سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هي قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة في علم الصرف، نظم المقصود الإمام أحمد بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى باب اسم المفعول من المشتقات، نحن الآن نتعلم كيفية اشتقاق المشتقات المتنوعة. تكلمنا عن اشتقاق المصدر الميمي، تكلمنا عن اشتقاق اسم الزمان، تكلمنا عن اشتقاق اسم المكان، ثم انتقلنا للكلام عن اشتقاق اسم الفاعل والصفة المشبهة، وختمنا الدرس الماضي بالكلام عن اشتقاق اسم المفعول، وهذا الذي سنعيده سريعا، يعني نعيد القواعد سريعا ثم ننطلق ونكمل المسير بإذن الله. في البداية هناك مجموعة من الإخوة سيسمعون اليوم الباب الأول، نبدأ بالشيخ حسين. طيب بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نظم المقصود في علم التصريف نظمها الشيخ أحمد بن عبد الرحيم الطحاوي المصري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1302 للهجرة. بسم الله. طرق نصها وحققها أبو زياد محمد بن سعيد الخيري المصري. شايف الشيخ حاضركم اللي حط الترويسة. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد الأسير رحمة الكريم أحمد بن عابد الرحيم، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم فافتح لها في الغابر، وإن تضم فضل منها فيه أو تنكسر أو تنكسر فافتح وكسرا عيه، ولا منوعين بما قد فتحا حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضحا، ما الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زايد، فوعل فعول كذاك فيعلا فعيل فعلا وكذاك فعللا، زيد الثلاثي أربع مع عشري وهي لأقسام ثلاث تجري، أولها الرباعي مثل أكرما وفعلا وفعلا كخاصما، واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدوها كانكسرا، والثاني افتعل فعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل، ثم الثلاثي استفعل وفعول وفعول فعل يليه فعلل، وفعل ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين ذي ستة نحو فعل لفعلل، ثم الخماسي وزنه تفعلل. أحسنت، أنعم به وأكرم، ممتاز. نعم لسه وخصص خماسيا أولها الرباعي لا تحكى أتكلم بها، أنت ضايق مثلا أنا سمعت هذه، أنا ظنت الثاني. سلام ورحمة الله عليك. الله شيخ سليمان. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد الأسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم، في ثلاثين إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فالعين أن تفتح بماض فاكسري أو ضم فافتح لها في الغادر، وأن تضم فافتح ولا منوعين بما قد فتح حقي سوى ذا بالشذوذ اتضحا، ثم الرباعي بباب واحد الحق به والحق به ذنب غير زائد، فهو على فعل كذا فيعلى فعل فعل وكذا ففعلل، ذو الثلاث اربع من عشر وهي لاقسام ثلاث تجري، اولها الرباعي مثل اكرما وفعل وفاعل وخاصما، وخصص تنازيا بذي الاوزان فبدؤها تنكسر، والثاني افتعل فعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل، ثم السداسي ثم السداسي استفعل وفعول وفعول فعل ثم السداسي استفعل وفعول وفعول فعل يليه فعلل، وفعل ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين ذي ستة نحو فعلل فعلل، ثم الخماسي وزنه تفاعل تفعلل. طيب عندك بسم الله. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فالعين إن تفتح بما منفكسر أو ضمع فافتح لها في الغابر أو وإن تضم فضم انتهى فيه أو تنكسر فافتح وكسر عيه ولا من نوع بما قد فتح حقي سوى ذا بالشدود فضح ثم الرباعي بباب واحد وافتح ثم الرباعي بباب واحد والحق به باب واحد وألحق به والحق والحق به ستا بغير زائد فعوال فعوال فعوال كذاك فعل فعيال كذاك فعيال فعل وكذاك فعل لا زيد الثلاثي زيد الثلاث أربع مع عشر وهي لأقصى من ثلاث تجري أوله الرباع مثل أكثر لحم أكرما وفعل وفاعل كفاصنا واخصص خماسيا بذي الأوزان واخصص خماسيا بذي الأوزان فابدأ فبدها كانكسر والثاني افتعل فعل كذا تفعل نحو تعلم وزد فعل نحو تعلم نحو تعلم لا افتحها نحو تعلم وزد فعل ثم السداسي استفعل ثم السداسي استفعل وفعول وفعول وفعول افعول افعل افعول افعل افعول افعل فعل يلي فعل طيب وفعل ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على زيد الرباعي على قسمين لستة نحو فعل الفعل لا ثم الخماسي وزن متفعل ثم الخماسي ثم الخماسي وزن متفعل ثم الخماسي وزنه تفعل طيب جزاك الله خيرا ايوه شيخ على نوعين ولا على انتم عندكم على على نوعين اذا خلص يعني اذا من حفظ على قسمين لن اجعله يعيد لكن الاولى ان يحفظ ما في المنظومه على نوعين إذن جزاكم الله خير وهذا مهم أيها الأحبة يعني عملية الحفظ مهمة جدا في بناء دائما أركز على هذه القضية إياكم أن تغتروا بمن يقول يكفي الفهم هذا مستحيل لا يوجد طالب علم لا يحفظ لا يوجد أبدا لا يمكن أن تكون عقل لا يمكن أن تكون فهم من دون حفظ من أساس تكوين الفهم الحفظ من أساسيات تكوين الفهم الصحيح أن تحفظ المسألة ابتداء وعليك أن تشتغل بهذه المنظومات الصغيرة في بداية الطلب يعني الطالب إذا بدأ بألفيات كبيرة ربما يجد أمامه حاجز ضخم لا يستطيع أن يتجاوزه لكن إذا بدأ بالسهل الميسر ودرب ملكة الحفظ يستطيع بعد ذلك من خلال هذا التمرس أن يتجاوز العقبات ويحفظ ما يشاء بإذن الله لذلك لابد من هذا الأمر يعني أنت الآن عندما تسمع باب الفعل المجرد والمزيد أنت تضبط الأساس الذي نبني عليه كل ما سيأتي معنا كل ما سيأتي معنا في علم الصرف من المشتقات ومن الإعلال مهم فيه أن ننطلق من أن نحفظ ما هي الأفعال في اللغة العربية ما هي صيغ الأفعال المجردة الثلاثية والرباعية وما هي صيغ الأفعال المزيدة الرباعية والخماسية والسداسية هكذا تستطيع أن تبني من دون أن تحفظ هذه الصيغ من خلال الأبيات كل ما أتكلم عن صيغة انفعل عقلك يشت إيش هينفعل من وين أتبي الشيخ افتعل يذهب عقلك شمال استفعل لا تعرف أما إذا حفظت أنت خلص عندك القاموس واضح هذه هنا هذه زيد خماسي هذه زيد سداسي هذه زيد سداسي لرباعي مجرد هذه زيد سداسي لرباعي لثلاثي مجرد وهكذا تكون الأمور واضحة بإذن الله طب قبل أن نشرح في درس اليوم يعني يثير بعض القضايا اللغوية أو الصرفية التي يعني انتبهت عليها القضية الأولى في ورقة العمل رقم واحد وزن الطبقة بس أريد هذا الوزن فقط الطبقة يعني بعض الإخوة أتاني بوزنها لكن وجدت عنده إشكال الطبقة أيها الأحبة عندما نفرغها في الميزان الصرفي ما وزنها افتعل أليس كذلك طيب لماذا افتعل الطبقة يعني تقول افتعل في تاء أنا لا أرى تاء هنا تقول افتعل الطبقة افتعل طيب إيش أصلها نقول أيها الأحبة الطبقة أصلها ماذا إذن هناك طاء بعدها تاء صحيح ومن قواعد الإبدال مش الإعلال الآن من قواعد الإبدال لأن المبدل ليس حرف من حروف الإعلال من قواعد الإبدال التي ستأتي معنا ونظمها الناظم رحمه الله أنه إذا كان وزن افتعل ومشتقاته طبعا افتعل الافتعال يفتعل مشتقات وزن افتعل افتعل بمشتقاته وكان قبل تاء الافتعال حرف من حروف الإطباق طاء ظ ضاد صاد فإن التاء تقلب ماذا طاء فهنا إذن إط هذا الذي حدث ثم أضغمت الطاء في الطاء فأصبحت الطبقة فهذا انتبهوا عليه إذن الطبقة وزنها افتعل في ورقة العمل رقم واحد طيب الملاحظة الثانية قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما رأيكم أيها الأحبة، لماذا عندما قال في باب الحسنات في جهة الحسنات إيش قال دكتور؟ لها ما كسبت، وعندما تكلم عن السيئات استخدم وزن آخر. الآن كسب هذا ثلاثي أليس كذلك؟ طيب إذن في باب الحسنات استخدم كسبة، وعندما أتى إلى باب السيئات قال وعليها الغرم، هذا أليس كذلك؟ عليها استخدم افتعل أليس كذلك؟ قال وعليها ما اكتسب اكتسبت، فهنا استخدم فعل وهنا استخدم افتعل. لماذا هنا استخدم افتعل؟ ما رأيكم يعني برفع الأيدي، إيش رأي الأحبة؟ لماذا في جانب السيئات استخدم افتعل؟ هذا يدخل معنا إلى أي باب؟ معاني هذه الأوزان. ما رأيكم يعني لماذا استخدم افتعل؟ أحسنت، هي القضية ليست قضية مطاوعة، لا، قضية أيها الأحبة الحسنات الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث ابن عباس إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك. الآن تكتب لك ماذا؟ حسنة، وإن هممت وفعلتها تكتب لك حسنة عشرة أمثالها ليس كذلك؟ إذن الحسنة الله سبحانه وتعالى بكرمه يعطيك إياها بسهولة حتى ولو لم تفعل، بمجرد كسب القلب الخفيف، يعني مجرد الهم القلبي فقط من دون أي جهد تنال الحسنات. بينما السيئة ماذا جاء في حديث ابن عباس؟ الذي يهم بسيئة هم تكتب له سيئة؟ لا، متى تكتب السيئة؟ لابد من فعل وجهد. من اجتهد على السيئة وطاوع قلبه أو طاوع قلبه فعله أو طاوع قلبه فعله، في هذه الحالة أيها الأحبة تكتب السيئة. إذن اكتساب السيئة يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد وإلى عمل. بينما اكتساب الحسنات بأدنى شيء تستطيع أن تكسب الحسنات بمجرد فعل القلب من دون أي جهد، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال لها ما كسبت، يعني الحسنات تأخذها بسهولة، والسيئات من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا تسجل عليك السيئة إلا إذا كان منك جهد وبذل من أجل أن تصل والعياذ بالله إلى فعل المعصية. نعم. فقال وهو بأخبث المدد وقال رجل لم يؤتيه له مالا ولا علما، فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان يعني. نعم. فهو هم لكن كتبت عليه وقال هذا إيه، فهما في الوزن سواء، مع العلم اللي هو الثاني في الصف الثاني. نعم. لم يعمل. نعم. الآن تأتي على قضية الهم، الآن يعني تدخلنا في مسألة عقادية، هل الهم والعزم على المعصية أبدا لا يوجد عليه سيئات أيها الأحبة، ولا الهم الذي في حديث ابن عباس هي خطور المعصية على الذهن، والهم أو العزم الذي ينال عليه المعاصي هو الذي استحكم في القلب؟ يعني إنسان باختصار ذهب ليسرق ولكن الباب ما فتح معه باب البيت، الآن هل يأخذ إثم مع أن الفعل لم يحدث؟ لماذا؟ لأن هناك عزيمة مؤكدة وتصميم على الفعل. إذا كان هناك في القلب عزيمة وتصميم على الفعل والله سبحانه هو الذي يطلع على القلب، فهذا يأخذ عليه سيئات. لكن ما جاء في حديث ابن عباس هو خطور الخاطر، يعني هم بمعصية ورد عليه خاطر نظرة شيء في القلب مرور، ولكن قلبه يعني طرده سريعا من قلبه وما استمر عليه ولم يعزم قلبه، هذا لا يأخذ السيئة. وأما الحسنة فبمجرد أن خطر في بالك فعل حسنة ثم بعد ذلك انصرفت عنك هذا الهم تأخذ أجر بإذن الله. ففرق بين الهم وبين العزم باختصار، العزم الحسنة أو السيئة هذه عليها أجر وهذا عليها وزر، وأما الهم فهو درجة أقل، هذه الحسنة تأخذ عليها الأجر وأما السيئة فلا تأخذ عليها سيئة، بل إذا تركها لله سبحانه وتعالى تنقلب في حقه حسنة. أيوة أحسنت، لم يصل إلى مرحلة التصميم المؤكد. نعم، إذا حدثت نفسك أن تفعل خيرا تأخذ عليه أجر. طيب الآن فقط هذه نظرة في عملية التفسير كيف نستخدم علم الصرف. أيوة، لماذا هنا اكتسب؟ اكتسب معناها هنا ماذا؟ الجهد والبذل. ألم نقل من معاني افتعل التكلف؟ التكلف الذي هو يحتاج إلى بذل وجهد، زي إيش ذكرنا من أمثلتها؟ إيش؟ تعلم على وزن افتعل، اصطبر. احسنت، اصطبر. ايوه تكلف لم نذكر الا لا تفعل يعني هي في الأغلب. نعم وتأتي هنا كذلك وتأتي هنا. فلذلك يعني هذه فقط فائدة سريعة للتفريق أو كيف نستثمر علم الصرف في علم التفسير. طيب الآن أيها الأحبة عندي فائدة ثالثة يعني حتى نتكلم عن خطأ لغوي شائع. الآن عرض اسم المكان لها ما هو يا شيخ جابر؟ اسم المكان لعرضة الآن على قواعد علم الصرف التي أتكلمها. قواعد اسم المكان كيف يشتق؟ اسم المكان تنظر هذا صحيح ولا أجوف ولا إيش نوع أيها الأحبة؟ صحيح سلام ورحمة هذا صحيح. طيب الصحيح عندما نشتق منه اسم مكان اسم زمان ماذا نفعل به؟ ننظر للمضارع إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوح العين مفعل، إن كان المضارع مكسور العين مفعل، هكذا يشتق اسم الزمان والمكان من الصحيح والأجوف. طيب هذا ايش رايكم فيه؟ هذه صحيح ما مضارعها؟ يعرض. طيب اذا ما هو اسم المكان؟ الناس ايش بتقول الان؟ معرض. وهذا خطا شائع. ولك روح انا معرض السيارات ايش يقول لك؟ هذا خطا. معرض السيارات اليوم عندنا معرض كتاب هذا خطا. معرض كتاب هكذا اسم المكان، تتكلم عن معرض اما اسم زمان او اسم مكان وكلاهما بالكسر معرض. طيب نعم مسجد ايش رايكم فيها بما ان الاخت طرحت هذه القضيه ناتي عليها. مسجد ايش رايكم فيها؟ مس اسم مكان. طيب ناتي نطبق. سجد يسجد اذا ايش اسم المكان والزمان منها القياسي؟ مسجد. لكنها الان كيف تستخدم في لسان العرب؟ مسجد. وهذه القضيه التي اردت التنبيه عليها يعني ذكر امثله عند ابن الحاجب. ايها الاحبه ما تكلمنا عن في قواعد اسم المكان والزمان هذا كنت اريد اذكر الدرس الماضي ونسيت ان هناك اسماء زمان واسماء مكان سماعيه خالفت القواعد التي قررتها لكم يقتصر فيها على السماع. يعني نص علماء الصرف ان هذه الاصل فيها ان تكون مفعل ولكنها جاءت على مفعل، والعكس الشيء الأصل فيه أن يكون على مفعل وجاء على ماذا؟ على مفعل. فهذا شاذ خالف القاعدة ولكن سمع. والأصل إذا خالف السماع القياس أيهما يتبع؟ السماع، لأن اللغة سماعية. مثلا من الأمثلة التي ذكرها ابن الحاجب في الشافية الآن الله عز وجل قال ولكل أمة جعلنا ماذا؟ منسكا ولا منسكا؟ طيب الآن فيك هل يجوز أن نقول منسك؟ الآن نسك إيش مضارعها؟ ينسك. إيش معنى؟ متفقناش على شيء. طيب الآن إيش اسم المكان منها؟ من المشهور أنها اسم المكان منها على منسك مع أنها نسك ينسك، مع أنها نسك ينسك. الأصل منها أن يكون اسم الزمان واسم المكان على منسك ولكنها مشهورة على ماذا؟ على منسك. هذا مما خالف القاعدة. طيب الآن مثلا قال سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس في سورة الكهف، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. الآن يأتي طالب ليطبق القواعد التي تعلمناها يقول طلع إيش مضارعها؟ يطلع. إذن الأصل مطلع وليست مطلع ولكنها جاءت في الآية وهي أفصح كلام الله سبحانه وتعالى مطلع. نقول هذا ماذا؟ سمع سماعا على خلاف القاعدة. طيب مثلا غرب يغرب أليس كذلك؟ إذن الأصل في اسم الزمان واسم المكان منها مغرب، لكن إيش نقول؟ مغرب. إذن هذه مما خالفت القاعدة وجاءت شاذة وتوقف فيها على السماع. الآن هو ذكر منها مثل قال وجاء المنسك والمجزر والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمسقط والمسكن، الآن المسكن دعوها، والمرفق والمسجد. قلها جاءت قال على خلاف القياس. إذن أيها الأحبة فقط الفائدة التي أردت أن أعطيها لك، أحيانا ستصطدم ببعض الأفعال العربية أسماء الزمان وأسماء المكان منها لم تأتي على القواعد التي تعلمتها، ففي هذه الحالة نقول هذه جاءت شاذة على خلاف القياس يتوقف فيها على ماذا؟ على السماع. لا معرض هي بالكسر لكن الناس يقولونها معرض، الناس هم الذين يقولون فيها معرض. نعم طيب ذكر هناك أمثلة أخرى. طيب هذه على قضية مسجد التي أثارتها الأخت. أحيانا أيها الأحبة برضو بعد من الفوائد التي أحببت أن أطلعكم عليها، بعض أسماء المكان والزمان تلحقها تاء في الآخر، أليس كذلك؟ مثلا مجزرة، مأسدة، مقبرة أو مقبرة كذلك يكون على خلاف القياس أيضا. الآن هذه التاء يقولون هذه تسمى تاء مبالغة، يقول لك الشيخ أعطانا مفعل ومفعل، من أين أتت مفعلة ومفعلة؟ هذه التاء من أين أتت؟ نقول بعض أسماء المكان والزمان تضاف، يعني سمع عن العرب أنها أضافت تاء في آخرها للمبالغة، أضافت تاء في آخرها لماذا؟ للمبالغة. يذكرون مقاصد أخرى لكن نحن نحفظ هذا المقصد حتى ينضبط، للمبالغة. إذن إذا وجدت تاء في نهاية أسماء الزمان والمكان ليس خطأ، وإنما تزاد للمبالغة. طيب هذه الفائدة الثالثة. ما يظهر لي، يعني بعض الكلمات قد يقاس، لكن في أسماء الزمان والمكان لم أرى عندهم قياس. يذكرون هكذا يقول سمعت عن العرب بالتاء مجزرة ومقبورة أو ما شابه ذلك، لكن هل هو قياس مضطرد؟ الله تعالى أعلم، ما وجدت من نص على هذا. يا شيخ لو جاء السماعي على خلاف القاعدة. نعم جاء السماعي على خلاف القاعدة ثم صبته على القاعدة، لا يصح. لا لا، إذا خلص تنظر هذا هل سمع فيه القياس؟ إذا لم يسمع فيه القياس، سمع فقط على خلاف القاعدة، يبقى على خلاف القاعدة، لأن الأصل كما قلنا الأصل هو ماذا؟ السماع. وهذه القواعد، قواعد علم الصرف، هي قواعد أغلبية، يعني العلماء بالاستقراء وجدوا أنه هذا الإطار العام، الأغلب العام، يعني هذه القواعد ليست قواعد عند العرب عند البدو الذين تكلموا باللغة، وإنما العلماء الذين استقرأوا كلام العرب قالوا هذه قواعد أغلبية، أن الصحيح والأجوف إذا كان كذا على كذا، وإذا كان كذا على كذا، هذه قواعد أغلبية، ما سمي على خلافها فإنه يبقى على الخلاف، لأنه هو الأصل، الأصل هو السمع. لذلك بعض أسماء الزمان والمكان سمع فيها القياس وسمع فيها خلاف القياس، وبعض سمع فيها خلاف القياس فقط، وبعضها لم يسمع فيه شيء. ما لم يسمع فيه شيء هذا الذي نجريه على القياس. طيب صعب أقول لك محصورة، لأنه في الكلمات العربية أيها الحبيب يعني صعب حصرة، وما فلان يرجح شيء وهذا يخالفه، لا يوجد هناك اتفاق على كل كلمة عربية، يوجد هناك أطر عامة، لكن في المعالم ستجد أن هناك من يرجح هذا وهناك من يرجح هذا وهناك من يخالف، لكن الأطر العامة هي التي تهم طالب العلم في تأصله، لأن أغلب الكلام الذي نتعامل به يسير على الأطر والقواعد العامة، وما شذ فهو قريب. طيب هل بقي شيء دون؟ الآن مثلا فقط من باب الممارسة، وهب أيها الأحبة، وهب من يعطيني اسم المكان والزمان له أو المصدر الميمي لها؟ الآن برفع الأيدي، الآن وهب، وهب ما اسم الزمان والمكان لها عند الشيخ؟ وهب مضارعها يهب، عفوا يهب، أيوة عفوا صحيح هي يهب. طيب اسم الزمان والمكان لها موهب، لماذا موهب؟ هذا الذي أردته، لماذا موهب مع أنها يهب؟ الآن وهب أولا هي ماذا؟ ما أنوعها؟ مثال، ممتاز، مثال واوي، أحسنتم، مثال واوي، إيش مضارعها؟ يفعل ولا يفعل؟ يفعل بالفتح، يفعل. طيب الأصل فيها أن تكون على ماذا في اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي؟ الآن اسم الزمان والمكان دعوا لي، أنا التفصيل كان في المصدر الميمي، في المصدر الميمي أيها الأحبة الأصل أن يكون على أي وزن فيها؟ مفعل، لكنه جاء على ماذا؟ لماذا؟ نعم، القاعدة التي القاعدة التي قرأتها في الدرس الماضي وفي الدرس قبل الماضي، أحسنت، تقول وهب يهب، صحيح يهب على وزن يفعل حذفت الواو، يعني يوهب حذفت الواو، إذن يهب على يفعل. طيب طبعا يهب هي ليست على يفعل، احنا عندما نزن أيها الأحبة إذا كان هناك إعلال حذف فإنه لا يأتي في الميزان الصرفي، نقول يهب إيش وزنها؟ يعلو، لكن إيش أصلها؟ أصلها يوهب يعني يفعل، إذن أصلها يوهب يفعل، لكن نقول صحيح أصلها يفعل، لكن حقها أن تكون على ماذا؟ على يفعل، حقها أن تكون على ماذا؟ على يفعل. لذلك عندما نأتي لصياغة المصدر الميمي فإننا نأتي به على وزن مفعل، فنقول موهبة. هذه القاعدة أظن غير راسخة عندكم ما زالت، أليس كذلك؟ طيب. نحن قلنا أيها الأحبة أنا هي قاعدة في المثال اضطررت أن أذكر تفصيلها لأن تطبيقها مهم وفيها تفرق، والإطلاق هكذا كما أطلق الناظم ليس بصحيح، ستواجه مشاكل في صياغة المصدر الميمي إذا أخذت كلام الناظم. الناظم يقول لك المثال صغه على ماذا؟ على مفعل. لا، المثال صغه على مفعل، يقول وافتح لها من ناقص وما قرن واعكس بمعتل كمفروق يعن. لكن أنت إذا أردت أن تطبق هذه القاعدة ستواجه مشكلة. فنحن ذكرنا المثال الواوي أيها الأحبة متى يكون المصدر الميمي منه على وزن مفعل؟ إذا كان مضارعه إيش؟ أيوة، قلنا المثال الواوي، احفظ أيها الأحبة احفظ القاعدة، المثال الواوي المصدر الميمي منه إنما يكون على وزن مفعل إذا كان هذا المثال الواوي مضارعه يفعل أو يفعل وكان حقه أن يكون على يفعل. ينبغي أن ترسخ هذه القاعدة عندك، المثال الواوي متى يكون اسم المصدر الميمي منه على وزن مفعل؟ تقول إذا كان هذا المثال الواوي مضارعه يفعل فإن المصدر الميمي على مفعل، أو كان مضارعه يفعل وكان حقه أن يكون على يفعل. تحفظ؟ نعم. الآن ضابطها أنك عندما تأتي إلى صياغته على يفعل ستحذف الواو، عندما تأتي لصياغته على يفعل ستحذف الواو. حذف الواو الأصل الآن أيها الأحبة، هذا ذكرته لكن الأخوة ينسون كثيرا. الآن أنتم تقولون يهب، نأتي إلى وهب، وهب وهب وهب، الأصل في مضارعها أن يكون ماذا؟ الأصل يوهب بالكسر، صحيح، لكنه جاء على ماذا؟ على يوهب يفعل. الآن يوهب ثم قلتم بعد ذلك يهب، أليس كذلك؟ الآن لماذا أصبحت يوهب يهب؟ لماذا؟ نحن قلنا قاعدة من قواعد الإعلال أن الواو إذا كان ما قبلها مفتوح، طبعا ياء مفتوحة لكن لا أريد أن أدخل، وبعدها مكسور مثل وقف يوقف يقف، هذه القاعدة الأصلية، هذه قاعدة الإعلال، واو قبلها ياء مفتوحة وبعدها كسرة فإن الواو تحذف تصبح يقف. وثقة يو ثق، واو قبلها ياء مفتوحة وبعدها كسرة يثق. طيب ورثة ايش رأيكم فيها؟ نقول ايش مضارعها؟ يرث، اذن هي يورث يرث، وجد ضابط الحذف. طيب الآن وهبة، شوف لاحظوا واو قبلها مفتوح يا مفتوحة وبعدها كسرة تحذف الواو، واو قبلها يا مفتوحة وبعدها كسرة تحذف، واو قبلها يا مفتوحة بعدها كسرة تحذف. طب يوهب هل وجد فيه هذا الكلام؟ واو قبلها إيش؟ يا مفتوحة، فهمنا، بعدها ماذا؟ فتحة. طب ما وجد ضابط؟ هنا يقولون هذه أصلها أن تكون على يوهب، هذا أصلها أن تكون على يوهب. طب لماذا أصبحت يوهب؟ أيوة، لأن العين حرف حلقي، لأن العين حرف حلقي. قلنا فعل متى تأتي على يفعل؟ إذا كانت العين أو اللام حرف حلقي. لا تسمعون ولا منوعين بما قد فتح حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضح، لأن هنا العين جاءت حرف حلقي فأصبحت ماذا؟ يفعل يوهب. لو لم تكن هنا العين حرف حلقي لكانت هذه الكلمة على وزن ماذا يقولون؟ يفعل مثل. الآن لأن هذه الكلمة يفعل أصلها أن تكون على يفعل، لم يوجد فيها الآن وهي في حالة يفعل ضابط حذف الواو، لكن مع ذلك حذف الواو تنبيها على أن الأصل أنها على وزن ماذا؟ يفعل. يعني هنا حذفت الواو مع عدم وجود ضابط الحذف، أن ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. لماذا حذفت؟ تنبيها على الأصل، على أن هذه أصلها يفعل، وإنما جاءت على يفعل. لماذا؟ لأن العين حرف حلقي. وقل ذلك في وضع. وضع إيش أصلها؟ الآن لما للمضارع يوضع يضع. طب يوضع لا يوجد فيها ضابط الحذف، لماذا قلت يضع وحذفنا الواو؟ تنبيها على أن أصلها يوضع. طيب عندنا كذلك، عندنا مثال وقع. وقع إيش مضارعها؟ يوقع يقع. طب حذفنا الواو مع أنها يوقع، يعني ما بعد الواو مفتوح ليس مكسور، لماذا حذفنا الواو مع عدم وجود الضابط؟ تنبيها على أن الأصل أنها يفعل. عرفت؟ هذا هو الضابط الذي تكلمنا عنه، أن تحذف الواو. إذا حذفت الواو مع أن الكلمة على يفعل، إذا حذفت الواو من المضارع مع أن الكلمة مضارعها يفعل، اعرف مباشرة أن هذه الكلمة كان حقها أن تكون على ماذا؟ على يفعل. إذا حذفت الواو وكانت الكلمة مضارعها يفعل، فاعلم أن هذا تنبيه على أن هذه الكلمة أصلها يفعل بالكسر، وإنما فتحت لأن العين أو اللام حرف حلقي. إذن وهب يهب، المصدر الميم منها على وزن ماذا؟ المصدر الميمي، المصدر الميمي منها على وزن ماذا؟ الشباب إحنا مهنا موهب ولا موهب؟ موهب مفعل. نحن قلنا إذا كان المثال الواوي، إذا كان المثال الواوي، نسينا إيش القاعدة، ما إذا كان المثال الواوي ومضارعه على يفعل أو كان يفعل حقه على يفعل، فإن المصدر الميمي منه على مفعل. أما إذا كان المثال الواوي مضارعه ليس يفعل وليس حقه أن يكون على يفعل، مثل وضوء يوضوء. الآن إيش المضارع وضوء؟ يوضوء، خلص فعل يفعل. الآن يوضوء المصدر الميمي على وزن ماذا؟ ما فعل، خلص بالفتح. إذا كان المثال أصلا مش واوي، يائي، يائسة. إذا كان المثال يائي مباشرة على مفعل. فأريدكم أن تضبطوا قاعدة المثال أيها الأحبة، لابد نضبطها. تقول المثال الواوي الذي مضارعه يفعل أو يفعل كان حقه على يفعل، فهذا مفعل. وأما المثال الواوي أو اليائي ما سوى ذلك فإنه على مفعل. سهل القضية، لكن تحتاج من يحفظ ولمن يعيد، خاصة القواعد الصعبة. يعني هناك قواعد سهلة، أقول لك فعل فعل فعل، هذه سهل تضبطها، لكن لما تأتي قضية مثل مثال الواوي فيها تقسيم وفيها تحتاج إلى حفظ وتنبه، ينبغي أن تعود إلى البيت وتتنبه وتحفظ وتركز. إذا استشكلت تسأل، أما ما سوى ذلك لا يمكن أن تضبط العلم. طيب حتى نستغل الوقت ننطلق إلى درس اليوم بإذن الله. كنا انتهينا الكلام عن اسم المفعول، أليس كذلك؟ هذا آخر شيء تكلمنا عنه. قلنا اسم المفعول على ماذا يدل؟ أيوة، اسم مشتق يدل على حدث وعلى ذات، أيوة، وقع عليها الحدث، بخلاف اسم الفاعل. يدل اسم مشتق يدل على حدث وعلى ذات قامت بالحدث أو قام بها الحدث. اسم المفعول اسم مشتق يدل على حدث وعلى ذات وقع عليها الحدث. مضروب يعني هناك ضرب وهناك ذات وقع عليها الضرب. طيب قلنا اسم المفعول من الثلاثي يشتق من ماذا؟ أو له صيغتان بشكل عام، له صيغتان، ما هما؟ مفعول، وهذه صيغة قياسية، يعني يصح أن نفرغ أي فعل عربي فيها. وعندنا صيغة أخرى له سماعية، يعني لا يمكن أن نفرغ فيها الأفعال العربية، فقط نقتصر على ما ورد عن العرب، ما سمعناه عن العرب، وهي صيغة فعيل كحيل قتيل جريح. طيب هذا من الثلاثي، إذن الثلاثي مفعول وفعيل. من غير الثلاثي قلنا كيف يصاغ اسم المفعول؟ تقول كما يصاغ المصدر الميمي من غير الثلاثي، وكما يصاغ اسم الزمان واسم المكان من غير الثلاثي. تحول الماضي إلى مضارع، ثم نحول المضارع إلى مبني للمجهول، ثم بعد ذلك نحول حرف المضارعة إلى ماذا؟ أول حرف البداية عفوا نحوله إلى ماذا؟ إلى ميم، أليس كذلك؟ هذه هي الطريقة وسنطبق اليوم. طيب لكن ذكرنا بعض الفوائد وانتقلنا إلى ممارسة عملية، تمرين على صياغة اسم المفعول من المعتل. قبل أن ندخل في هذا التمرين ذكرت أنا أيضا تنبيه، قلت اسم المفعول أيها الأحبة إذا أخذ من فعل متعد اسم المفعول، من انتبهنا لهذه القاعدة، اسم المفعول إذا أخذ من فعل المتعد يعني ينصب مفعول به بنفسه، فإن اسم المفعول لا خلص يصاغ اسم المفعول ولا نحتاج بعده إلى صلة. أما إذا صيغ أخذ اسم المفعول من فعل لازم فإنك بعد أن تصوغ اسم المفعول ينبغي أن تأتي بصلة، يعني جار ومجرور مع ضمير بغض النظر ما هو الجار والمجرور بحسب ما هو مناسب للسياق. طيب طبعا على سبيل التنبيه هناك من ينازع هل يصح أصلا أن يشتق اسم مفعول من فعل لازم، هنا خلاف بين الصرفيين، منهم من يقول نعم منهم من يقول لا، لكن نحن سرينا على القول الذي يقول نعم يصح أن نشتق اسم مفعول من اللازم بشرط ما هو أن نزيد صلة بعد صياغة اسم المفعول. طيب الآن صياغة اسم المفعول أيها الأحبة من الفعل الصحيح سهلة ما فيها أي مشكلة، خلاص تفرغه في مفعول إن كان ثلاثيا وإن كان رباعيا فصاعدا على الطريقة المعهودة. الإشكال يطرأ دائما إذا كان الفعل الثلاثي أو حتى ما فوق الثلاثي في حرف إلا، هنا تطرأ المشاكل. فنبدأ أيها الأحبة فنقول كيف يصاغ اسم المفعول من المعتل، هذا ذكرناه في الدرس الماضي لا أريد أن أكرر كثيرا لكن نقرأ سريعا. إذا كان الفعل الثلاثي معتل مثال مثل وقفة، هل هناك أي تغيير يطرأ ولا خلص يصاغ على مفعول من دون أي مشاكل معنا؟ خلص ما عندنا أي مشكلة، مثل الصحيح يصاغ وقف موقوف، نعم موقوف عليه، نحن قيدناه في الدرس الماضي لأنه فعل لازم. طيب معتل أجوف أيها الأحبة إذا كان الفعل الثلاثي الذي نريد أن نأخذ منه اسم المفعول معتل أجوف، ما معنى معتل أجوف؟ هذه خلص هذه من المسلمات عندكم، إذا قلنا معتل أجوف مباشرة الذهن ينتقل يعني المنتصف حرف علة. إذا كان معتل أجوف إما أن يكون واوي وإما أن يكون ماذا؟ يائي. إذا كان واويا ماذا نفعل؟ تنقل ضمة الواو الأصلية إلى الحرف الذي الحرف الساكن الذي قبلها، ثم تجتمع عندنا كم تجتمع عندنا واوان واحدة أصلية وواحدة زائدة لكن كلاهما ساكن، فنحذف إحدى الواوين. نحن قلنا ما الذي نحذفها؟ الأصلية، خلاص اعتمد هذا نحذف الأصلية وانتهى الأمر، هذه هي الخطوة التي نفعلها. فقال الآن تقول قال معتل أجوف، ممتاز. واوي ولا يائي؟ واوي، إنه قال يقول، إذن حددنا معتل أجوف واوي، أصل الألف واو. طيب كيف نصوغ اسم المفعول من قال؟ خلاص إذا أن واوي أطبق القاعدة التي تعلمتها، ننقل ضمة الواو الأصلية إلى الساكن الذي قبلها كما ترون، قال أصلها مفعول مقول، نقلنا ضمة الواو الأصلية إلى حرف القاف، اجتمع عندنا كم واو؟ عندنا الواوان ساكنتان، لابد نحذف إحدى الواوين حتى نخلص من التقاء الساكنين، على خلاف لكن نحن رجحنا حذف الواو الأصلية انتهى الأمر أصبحت مقول. طبعا ربما الأخت سألت المرة الماضية كيف وزن مقول ومبيع، في الحقيقة هذا وجدت فيه إشكال كبير، يعني هنا خلاف في الحقيقة في كيفية وزنها في الميزان الصرفي، كلمة مقول وكلمة ماذا؟ مبيع. الآن مقول لو أردنا أن نزنها في الميزان الصرفي على القواعد التي تعلمناها، ما شاء الله الشيخ مستعجل. طيب الآن هذا الأزرق ضعيف. طيب الآن مقول أيها الأحبة ماذا حدث فيها من إعلالات؟ حدث فيها أول إشي إعلال ماذا؟ أيوة قبل الحد، ما بدنا نستعجل، حدث عندنا إعلال نقل، لأنه هي كما قلنا ضمة الواو الأصلية نقلت إلى القاف الساكنة، إذن حدث فيها إعلال النقل. أخذنا نحن في قواعد الميزان الصرفي عندما يحدث في الكلمة إعلال نقل هل نزن الكلمة بحالها بعد الإعلال أو بحالها قبل الإعلال؟ قبل الإعلال، ممتاز. طيب حدث في الكلمة بعد ذلك إعلال ماذا؟ حذف. بعد إعلال النقل اجتمعت واو حدث إعلال حذف. إعلال الحذف ذكرنا عندما نزل الكلمة في حالة إعلال الحذف فإننا نزنها حالة الإعلال ولا قبل الإعلال؟ بعد الإعلال. طيب لو أردنا أن نطبق هذه القواعد على هذا المثال، الآن هناك إعلال نقل نزل الكلمة قبل الإعلال، فالأصل إذن أن تبقى القاف ساكنة لأنها قبل الإعلال ساكنة، والواو التي حذفت هي الواو ماذا؟ الأصلية، إذن هي غير موجودة عندي حتى أجعلها مضمومة. أي هذه الواو التي موجودة أمامي هذه واو إيش؟ واو وزن المفعول، هذه واو مفعول الواو الزائدة، إذن أصل هذه الكلمة أن تكون ماذا؟ بس لا يصلح، لماذا؟ نعم وين العين؟ هذه واو الزائدة، القاف ساكنة لأنها قبل الإعلال كانت ماذا؟ قبل إعلال النقل كانت ساكنة، وإحنا قواعد إعلال النقل أننا نضع الحرف قبل إعلال النقل، فهو قبل إعلال النقل كان ماذا؟ ساكن. طيب إذن سأجعله ساكن لأنه هكذا كان قبل إعلال النقل. الواو الأصلية محذوفة، إذا حدث إعلال حذف، إعلال الحذف هل يذكر في الميزان؟ لا يذكر. نعم، التي هي العين، وهذه الواو هي واو مفعول أنزلناها. طب ما شي حدث عندنا؟ التقاء ساكنين. إذن لو أردنا أن نطبق بالضبط القواعد التي تعلمناها صعب، تقع في هذا الإشكال أن الميزان الصرف اجتمع فيه حرفان ساكنان. طيب إيش نفعل؟ إيش نقول؟ يعني هل نقول خلص يعني نخرم إعلال النقل، يعني هل نخرم إعلال الحذف فنقول لا الواو المحذوفة نردها ولا نطبق قاعدة إعلال الحذف؟ يعني نزل الكلمة باختصار، هل نزل مقول كأنها لم يحدث فيها إعلال حذف فنقول مقول على وزن لا مو هذه أنا سأزنها والواو المحذوفة سأردها. الواو المحذوفة يقابلها ماذا؟ عين. الواو الأصلية يقابلها ماذا؟ العين. وقبل أن يحدث إعلال نقل كانت الواو الأصلية كما ترون أمامكم مقول، إذن هي على وزن مفعول، وهذا ردت على وزن مفعول، هذا الذي حدث فقط، ولم أعتبر إعلال الحذف، لكن هنا خرمت القاعدة أنا، لأن قلت إذا حدث في الكلمة إعلال حذف فإننا نزل الكلمة باعتبارها الآن بحالها بعد إعلال الحذف فلا نذكر الحرف المحذوف. إذا قلت مقول على وزن مفعول أنا ذكرت الحرف المحذوف، إذن هنا حدث خرم في القاعدة. طيب هذا احتمال، منهم من يقول لا حتى لا نخرم إعلال الحذف نخرم إعلال النقل. الآن إعلال النقل قلنا توزن الكلمة باعتبار ماذا؟ قبل النقل، توزن الكلمة باعتبار قبل النقل، لكن هنا سنخرم ذلك، سنزن الكلمة باعتبار بعد النقل، فنقول هذه الكلمة على وزن ماذا؟ مفعول. نعم. نعم. طيب. الآن هو أنت عندك رأيين، الآن هو أنت يا أنك ستخرم قاعدة إعلال الحذف فتزن الكلمة وكأن الحرف المحذوف موجود، وإما ستخرم قاعدة إعلال النقل فتزن الكلمة بعد إعلال النقل، يعني عندك ستخرم هذا أو تخرم هذا. في الحقيقة أنا أميل لهذا الرأي الثاني، إنه نخرم إعلال النقل ما عندنا مشكلة، لأنه هو في الحقيقة الذي حدث أولا حدث ماذا؟ أي الإعلالين حدث أولا؟ إعلال النقل ولا إعلال الحذف؟ حدث أول إعلال النقل، بعدها حدث الحذف، فحقيقة إعلال الحذف هو منبني أصلا على وجود إعلال نقل، يعني لو لم يوجد إعلال نقل هل سيحدث إعلال حذف؟ لا، لأنه لن يجتمع ساكنان، فإعلال النقل سبب الاجتماع ساكنين فحدث إعلال الحذف، فأحافظ على قضية إعلال الحذف وأخرم قاعدة إعلال النقل، لأن إعلال الحذف كان هو المتأخر هو الثاني وإعلال النقل كان هو الأول، فمحافظة على إعلال الحذف أخرم قاعدة إعلال النقل، وإن كانت المسألة فيها خلاف. أنا أقول لكم منهم من لا يرجح هذا ولا هذا، أتى بقول ثالث ورابع، فمثل هذه المسائل تبقى شائكة، يعني الصرف يصطدم ببعض الأمور يحاول أن يضع لها يعني حل لهذا الإشكال، لكن يقول يحتمل هذا، ومنهم من يقول يحتمل هذا، بصير قضايا احتمالات واجتهادات، وبأن مسألة الحمد لله يا شيخ ما ينبني عليها دماء مسلمين أمور هين إن شاء الله الحمد لله. لا مو هذا الميزان الصرفي هذا علم، يعني هذا مش من عند العرب، هاي الكلمة مسموعة مقول، لكن احنا مشكلتنا كيف نزنها، يعني علميا احنا وضعنا قواعد للميزان الصرفي كيف أزنها، ايش وزنها الصرفي؟ والآن سنصطدم، احنا وضعنا قواعد لكن وجدنا هذه القواعد لا يعني يصعب علينا أن نطبقها على هذه الكلمة، إما سنخرم هذه القاعدة قاعدة إعلال الحذف وإما سنخرم قاعدة إعلال النقل، إيش نختار؟ بتصير هنا أنظر، عالم من العلماء أقول لك لا اخرم إعلال النقل، عالم آخر يقول لك اخرم إعلال الحذف. أنا لا أريد أن يعني أتعبك كثير في هذه التشعبات، لكن أريد أن أعطيك فكرة أنه دائما يعني لا تظن أن الأمور سهلة. في بعض المسائل العلمية ستصطدم فيها، تحتاج إلى بحث، رجوع إلى كتب كبرى، لابد الطالب أن يتعود على عملية البحث ولا يكون دائما كسول. المشكلة في طالب علم كسول، إذا وجد إشكال معه يقف يغلق الكتاب ينتظر الشيخ حتى يأتي. لا، ينبغي على الطالب أن يتعود على عملية البحث إذا أراد أن يحل بعض المشاكل. إذن هذه هي مشكلة في قضية مقول، وكذلك مبيع، يعني لسه مبيع مشكلتها أكبر، لكن لا أريد أن ندخل. تفضل. هذا اخترنا أن احنا حذفنا الواو الأصلي، لكن لو اخترنا أن حذفنا الواو الثاني في الوزن. طيب طيب، صحيح هو قطعا سيختلف، لو اخترنا أن الواو المحذوفة هي الواو الزائدة وهذا رأي آخر سيختلف الأمر، لكن سنقع في هذه المشاكل ستتكرر، لكن ستصبح القضية أن العين هي المذكورة وليست الواو. لا أريد أن أتشعب كثيرا، لكن هذا جواب لسؤال الأخت. طيب، إذن هذا المعتل الأجوف الواوي فقط تنقل ضمة الواو الأصلية إلى الساكن الذي قبلها ونحذف إحدى الواوين، وإحنا اخترنا الواو الأصلية. طيب، إذا كان معتل أجوف يائي، لا عندنا أكثر من خطوة. الخطوة الأولى تنقل ضمة الياء الأصلية، الآن عندنا يائي، إذا تنقل ضمة الياء الأصلية إلى الساكن الذي قبلها، ممتاز. سيجتمع عندنا ياء وماذا وواو. طيب ما حذفنا الياء الأصلية؟ أنا في شوف المعتل الأجوف الواوي قلت لكم احذف الواو الأصلية، بينما في المعتل الأجوف اليائي لا نحذف الياء الأصلية ندعها. لماذا؟ قلت ذلك في الدرس الماضي، أريد من ينتبه. قد لماذا في هنا؟ صحيح الأصل لو نطبق القاعدة أن نحذف الياء الأصلية، يعني أنت هناك حذفت الواو الأصلية، لماذا هنا لا تحذف الياء الأصلية؟ أحسن، قلنا تفريقا بين المعتل الأجوف الواوي والمعتل الأجوف اليائي. لو هنا أيها الأحبة حذفت الياء الأصلية ماذا سيصبح؟ وزن مبيع، عفوا وزن هي ماذا؟ نعم مبيوع. نقلت ضمة الياء إلى الباء، ممتاز، نقلت ضمة الياء إلى الباء، اجتمعت ياء ساكنة واو ساكنة. لو اخترت حذف الياء الأصلية قياسا على أني حذفت الواو الأصلية في المعتل الأجوف سيصبح وزن مبيوع على وزن المفعول، إيش يصبح؟ مبوع، مثل المقول. وسيلتبس حينئذ على الطالب المعتل الأجوف الواوي بالمعتل الأجوف اليائي، يقول لك هذه مبوع الظاهر أنها باقي باع يبوعه وليست باع يبيعه، يعني حتى لا يحدث هذا الإشكال عند الطالب. قال علماء الصرف له إذا كان عندنا معتل أجوف واوي ننقل ضمة الواو إلى الساكن الذي قبلها، تجتمع واوان ما عندنا مشكلة، احذف الواو الأصلية والواو الزائدة، هذا رأي وهذا رأي ما عندي إشكال. لكن إذا كان معتل أجوف يائي مثل باع يبيع ودان يدين، هذا كيف نفعل معه؟ قالوا لا، هنا لا يمكن حذف الياء الأصلية، لابد نحذف واو مفعول اللي هي الواو الزائدة ونبقي الياء الأصلية. لماذا؟ احفظ لماذا؟ حتى نعم نفرق بين المعتل الأجوف الواوي والمعتل الأجوف اليائي. فقالوا هنا لا، اجعل الياء الأصلية في مكانها واحذف الواو. لكن إذا نبقي الياء الأصلية في مكانها وقبلها ضم، هذا لا يناسب، صحيح؟ نحن نقلنا ضمة الياء إلى الباء، ممتاز، اجتمعت ياء وواو حذفنا الواو، قلنا حتى نبقي الياء نفرق بين الياء والواو، لكن الياء لا ترضى قبلها بضمة، تريد تطلب ماذا؟ تطلب كسرة قبلها، فنحول ضمة الباء إلى كسرة فأصبحت مبيوع، بعد ذلك مبيوع المهم، ثم حولنا ضمة الباء إلى كسرة فأصبحت مبيع. لذلك قلنا تنقل ضمة الياء الأصلية إلى الحرف السابق ثم تقلب كسرة ثم تحذف الواو، واو مفعول. واضح أيها الأحبة ولا في إشكال عندنا؟ في أحد عنده لبس هذه القضية قبل أن أنتقل؟ لأنه إذا في لبس نعيده، ما أن ننتقل من دون فهم لا يصح. طيب، معتل ناقص، كذلك المعتل الناقص سنقسمه واوي ويائي. ما معنى معتل ناقص؟ أحسنتم، هذا المعتل الناقص آخره حرف علة، واوي أو يائي. إذا كان واوي الحمد لله أمره سهل جدا جدا، تضغم الواو واو مفعول بماذا؟ بالواو التي تأتي بعدها وهي الواو الأصلية. فعندما نقول قفا، ما رأيكم أيها الأحبة؟ الآن يقفوا مثلا، بعد ذلك نحن نريد ما اسم مفعول، ها تقول قفا فرغها في هذا القالب، مق، أليس كذلك؟ هاي ألف أصلها واو، إيش الدليل أن هذه ألف أصلها واو؟ تقول قفا يقفو، إذن هذه منقلبة عن واو، ممتاز. والواو الأصلية هنا لاحظوا في المعتل الأجوف الواو الأصلية كانت قبل واو مفعول، أليس كذلك؟ في المعتل الأجوف الواو الأصلية كانت، انظروا في مقول الواو الأصلية قبل واو مفعول، في المعتل الناقص الواو الأصلية أينها الآن؟ بعد، أيوة، لأن هي أخير، انتبه لهذه القضية. في المعتل الناقص الواو الأصلية تكون بعد واو مفعول، في المعتل الأجوف الواو الأصلية قبل واو مفعول. ممتاز. إذن هذه هي الواو الأصلية وهذه هي الواو الزائدة، ماذا نفعل؟ إضغام بس، مق فو، هذا مق فو، وهو فعل متعدد لا نحتاج إلى صلة. طيب، هذا فيما يتعلق بالمعتل الناقص الواوي، أمره سهل. اليائي، هذا اليائي هو الذي فيه تفصيل. اليائي قالوا تقلب واو مفعول، واو مفعول ايش هي واو مفعول؟ يعني الواو الزائد هاي التي تراها في مفعول، الا ترى واو في كلمه مفعول؟ هاي الواو اللي في كلمه مفعول نقلبها الى ماذا؟ الى ياء. بعد ماذا؟ لكن الواو لا تقلب مباشره الى ياء، تحتاج الى عامل مساعد حتى يساعدها، لابد نكسر ما قبلها. الان مفعول العين قبل الواو مضمومه، فلابد نكسر ما قبل الواو ثم نقلب هذه الواو واو مفعول الى ماذا؟ الى ياء، وندغمها في الياء الاصليه التي بعدها. يعني هنا كذلك في عمليه ادغام، لكن عمليه الادغام ما وصلنا اليها الا بعد عمليه انتاج لياء ثم ادغمنا الياء في الياء. طيب، الان ذكرت ايها الاحبه لماذا نقلب واو مفعول إلى ياء، ذكرت هذا في الدرس الماضي، لماذا؟ ذكرت قاعدة من قواعد علاج القلب، طبعا يحتاج الطالب اللي يدرس معانا أن يدور قواعد علاج القلب، أنا ربما ذكرت خلال الدروس 4-5 قواعد من قواعد علاج القلب والنقل وما شابه ذلك، عليك أن تدونها في مكان خاص حتى تحفظها. أحسنت. قلنا أيها الأحبة إذا اجتمعت واوية وسبق إحداهما بغض النظر وسبق إحداهما بالسكون فماذا نفعل؟ نقلب الواو ياء، إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عرية فياء الواو اقلبن مضغما وشذ معطى غير ما قد رسيما. إذن هذه قواعد من قواعد الإعلال، إذا اجتمعت واوية، هذه قاعدة سهلة لكن مشكلة الطالب ما يجي يطبق، تضيع كل هذه الأمور ولا يا شيخ؟ طيب، اجتمعت واوية بغض النظر إيش الأول، ما عندي مشكلة سواء كانت الياء هي الأولى أو الواو هي الأولى، المهم اجتمعت واوية وسبق إحداهما بالسكون وكان السابق ساكن، فإننا ماذا نفعل؟ مباشرة نقلب الواو إلى ياء بغض النظر كانت هي الواو الأولى أو الواو جاءت بعد الياء، ما مهم عندنا. إذن إذا اجتمع واو ويا وكان السابق ساكنا نقلب الواو ياء، خلاص هذه قاعدة من قواعد إعلال القلب. فعندنا الآن إيش المثال الذي عندنا؟ إحنا نتكلم عن معتل ناقص يائي، خشية. الآن خشية أيها الأحبة فرغها في مفعول، وهذا هو الوزن الذي عندنا، فرغها في مفعول، مفعول فرغها، هذا أنت دائما ضع الوزن أمامك الأصلي وفرغ، وعليك أن تتأمل ماذا يحدث، ماذا سيطرأ معك من إعلالات من حذف أو ما شابه ذلك. خشية مخ، احنا نطبق أو نضعها كما هي، مخ شوي، ممتاز. هكذا إذا فرغت خشية على مفعول مخ شوي، لأنه أيها الأحبة أي تغيير يطرأ بعد وزن مفعول، يعني أنت الآن تتقول اسم المفعول من الثلاثي ما وزنه؟ مفعول. اسم المفعول كيف يصاغ من الثلاثي قياسا؟ هي صيغة واحدة مفعول، فأي فعل ثلاثي يا دكتور لازم نفرغه في ماذا؟ في مفعول. لما نفرغه في مفعول وكان من المعتلات، هنا راح تطرأ عندنا المشاكل، إما يأتي إعلال نقل، إما يأتي إعلال حذف، إما يأتي إدغام، هذه المشاكل كلها تطرأ إذا كان هذا الثلاثي من المعتلات. طيب، الآن مخشوي فرغته في مفعول، ممتاز. إيش حدث عندنا؟ خلاص عندك قاعدة إعلال قلب، اجتمعت واوية، اجتمعت، ممتاز، اجتمع واوية وكان السابق ساكنا، الواو التي سبقت الياء ساكنة، ماذا نفعل؟ تقلب الواو ياء، إذا لابد نقلب هاي الواو إلى ماذا؟ إلى ياء، لكن الواو لا تقلب إلى ياء حتى يكسر ما قبلها، فضمت الشين ستقلب إلى ماذا؟ إلى كسرة. إذن لا ايش عادي شيء. الان اجتمع عندنا قلبنا الواو الى ياء بعد كسر ما قبلها، اجتمعت ياء ويا، ايش نفعل؟ نضغم مخ شيء انتهى الأمر. طيب هذا فيما يتعلق بالمعتل الناقص. ركزوا احفظوا قاعدة المعتل الناقص اليائي جيدا، لأن المعتل الناقص اليائي الآن عندما نقلب قاعدة المعتل الناقص اليائي هي نفسها تطبق في اللفيف المفروق وتطبق في اللفيف المقرون. لماذا؟ أحسنتم، لأنه أيها الأحبة اللفيف المفروق الآن إيش اللفيف المفروق؟ ما كان أول حرف علة وآخر حرف علة، ممتاز. إيش اللفيف المقرون؟ ما كان عينه ولامه حرف علة. اللفيف المفروق واللفيف المقرون دائما الحرف العلة الذي في الآخر يائي، دائما يائي، دائما حرف العلة الأخير سواء كان لفيف مفروق أو لفيف مقرون الحرف الأخير دائما يا. فما طبقناه في الناقص اليائي سينطبق معنا في اللفيف المفروق وسينطبق في اللفيف المقرون. وقع الآن أنا قلت لك فعل وقع، فرغه في قالب ماذا؟ مفعول. انظروا ماذا قلنا، فاؤه الآن وقع لفيف مفروق أليس كذلك؟ الآن حرف العلة الذي في البداية ما راح يتأثر، الحمد لله يتأثر لأنه بعيد. الذي سيتأثر هو حرف العلة الذي في النهاية، وحرف العلة الذي في النهاية يرحمك الله هو ماذا؟ ياء. إذن هي معتل ناقص يائي، كأنها معتل ناقص يائي. ماذا نفعل في وقى؟ وقى فرغها في مفعول تقول مو اجتمعت واو وياء، والواو ساكنة سبقت بالسكون، فإننا نقلب الواو إلى ياء بشرط كسر ما قبلها فتصبح مو. أضغم الياء في الياء، موقي. طيب الآن أيها الأحبة لفيف مقرون إيش رأيكم؟ قوية، لفيف مقرون قوية ليست لفيف مقرون. طيب قوية فرغها في قالب مفعول قوية تقول ماذا؟ يعني لا تهب من الواو، الواو هنا ستكون هي عين الكلمة. مق حتى بس أرتب الأمور قليلا. طيب مق لاحظوا أيها الأحبة. طب هاي الكلمة كم علال محتمل فيها؟ يعني فقط من باب شحن الذين عقولتهم الآن يعني عندنا احتمال لأكثر من إعلال أليس كذلك؟ عندنا قاف ولكن قبلها ماذا؟ أو قبلها عندنا واو مضمومة قبلها ساكن، وعندنا كذلك إعلال ماذا؟ عندنا إعلال قلب لأنه اجتمعت واو ويا وسبقت إحداهما بالسكون، هنا يقدم إعلال القلب ولا نقوم بإعلال النقل، لأنه أحيانا إذا تعارض الإعلالات أحيانا يرجع أحدهما على الآخر، يرجح أحدهما على الآخر، فهنا يرجح إعلال القلب فقط ولا نقوم بإعلال نقل. فإيش نقول؟ كيف يحدث إعلال القلب؟ طب الواو لما تنقلب إلى ياء تحتاج إلى ماذا؟ إلى كسر ما قبلها، إذن الواو المضمومة ستصبح ماذا؟ مكسورة ثم تصبح ياء ويا ثم نضغم الياء في الياء تصبح ماذا؟ هكذا يصاغ. طبعا هذا لازم ولا متعدي؟ هذا لازم، إذا لابد نضيف بعدها صلة قوي محمد على طاعة الله، إذا خلص مقوي عليه، يعني تأتي بأي جملة تأتي بحرف جر فيها وتجعله صلة. نعم الآن على الخلافات التي تتحدث الآن نحاول نطبق إعلالات، إذا كان فيها أكثر من إعلال أيهما يرجح؟ طيب نشوف إيش حدث فيها لو أردنا أن نطبق الآن. الآن ما فيها حدث ولكن فيها ماذا؟ قلب. لماذا؟ قلب لضمة الواو إلى ماذا؟ إلى كسرة، وفيها قلب للواو إلى ماذا؟ إلى ياء. الآن إعلال القلب، إعلال القلب نزنه أو عندما نزنه باعتبار ماذا؟ ما قبلها، نزنه باعتبار ما قبلها فما عندنا مشكلة. نعم طيب نعم أنا مش عارف إيش المشكلة. إيه وين؟ احنا كسرنا الواو، كسرنا الواو هنا. طيب اعلال القلب. طيب وممكن يعني هو يقبل الفتح، يعني هي تقبل ان يكون قبلها مفتوح، لكن هنا بشكل عام قبلها مضموم اولا راح يكون في ثقل، فاقصد انه اذا فتحت تقبل، فهل فيها قاعده ان تكسر؟ لا هي الياء تقبل الفتح، لكن هون ايش قبلها؟ مضموم. الان انت تتكلم عن مضموم الياء بشكل عام. فعل مخارج يا من اكسر ما قبلها نعم. ايش اللي بيناسب الياء؟ هذا هو هم يقولون على المناسبة. يعني ايش الاسهل، تنتقل من فتحة الى ياء ولا تنتقل من كسرة الى ياء؟ تنتقل من كسرة الى ياء. سلام تفضل شيخ المصرف، تفضل حياك الله. سلام ورحمة الله. طيب الان ايها الاحبة، هذه القواعد الخمسة التي تتعلق بماذا؟ بالفعل الثلاثي إذا كان معتلا. معتل مثال ما عندنا مشكلة، معتل أجوف ممكن نقسمه إلى واوي وياء. إذا كان واوي ماذا نفعل؟ عند الشيخ، عند الشيخ. أيوة ما حكيت عند الشيخ، نسي. معتل أجوف واوي ماذا نفعل عندما نسوغ اسم مفعول منه؟ لا مهنا شنك بل ليش بحبش هذا؟ لأنه ما حدا بيسمع بدنا واحد. بسم الله عندك. لا استعجلت دكتور. نقل إذا كان معتل أجوف واوي، احفظوا أيها الأحبة، تنقل الضمة من الواو الأصلية إلى الساكن الذي قبلها، تجتمع واوان نحذف الواو الأصلية وتصبح قال مقول، انتهى. إذا كان معتل أجوف يائي ماذا نفعل؟ تنقل نعم ضمة الياء إلى الساكن الذي قبلها، تجتمع ياء واو، إيش نحذف؟ الواو والياء ما قبلها نكسره، باع مبيعه. طيب معتل ناقص، معتل ناقص واوي ايش يحدث فيه؟ فقط تضغم الواو الزائده في واو الاصليه. اذا كان معتل ناقص يائي تقلب الواو واو مفعول الى ياء بعد كسر ما قبلها وتضغم الياء في الياء. معتل لفيف مقرون، معتل لفيف مفروغ كما نفعل في المعتل الناقص اليائي. سهل القواعد لكن تحتاج الى ممارسه. طيب الان بقي عندنا، ساتكلم عن اشكاليات في ما فوق الثلاثي. لا استنى شوي خليها ساعتين وتمشي معي. اشكاليات في بعض اشتقاق اسم المفعول. الان اسم المفعول من فوق الثلاثي كيف يصاغ؟ اسم المفعول من فوق الثلاثي كيف يصاغ؟ نحول الماضي الى مضارع، ثم نحول المضارع الى مبني للمجهول، ثم الحرف الاول نقلبه الى ميم، اليس كذلك؟ ممتاز. الان ستصطدم انت في بعض الاشكاليات، يعني ساطرح بعض القواعد حتى تحسن التعامل مع بعض الاشكاليات. الاشكال الاول اسم المفعول من المعتل الاجوف. عندنا الان فعل معتل اجوف ثلاثي، جئنا به بزيادة حرفين فأصبح ثلاثيا مزيد بحرفين أصبح خماسيا من أوزان الخماسي انفعل وافتعل. إذن المعتل الأجوف الثلاثي إذا صغته على انفعل، يعني ثلاثي مزيد بحرفين، ما احنا قلنا ثم واخصص خماسي ينبذ الأوزان فبدؤها كانفعل والثاني افتعل. إذا المعتل الأجوف جاء على وزن انفعل أو افتعل، هنا أيها الأحبة سيشترك اسم الفاعل واسم المفعول بالصيغة، لن تختلف الصيغة أبدا، وسنحتاج إلى السياق، تحديد السياق لنفرق. لماذا؟ انظروا، قادة، قادة فعل ثلاثي أجوف أليس كذلك؟ طيب اجعلوه على وزن إن فعل تصبح ماذا؟ إن قادة، يصبح إن قادة. طيب إن قادة من يأتي باسم المفعول لها؟ إن قادة، ينقاد، ينقاد، منقاد. طيب من يأتي باسم الفاعل لها؟ ينقاد، ينقاد، ينقاد. صحولها لمبني المجهول، ينقاد. ليه؟ لا يحول، يحول لأنه سيضم الأول، لكن قلنا ماذا بعد ذلك؟ بعد أن نحوله للمجهول نكسر ما قبل الآخر. هذه الطريقة مثلا استخرج، يستخرج، يستخرج، مستخرج، مستخرج. فأنا بعد أن أحول للمجهول أكسر ما قبل الآخر حتى الطالب يسير معي بالقواعد واضحة. الآن إن قاد، ينقاد، إيش اسمه بعد ذلك؟ ينقاد، منقاد. طب اسم الفاعل هنا مثل اسم المفعول، أليس الأصل أن يكون منقيد بكسر؟ ولكن هذا لا يصلح، هذا لا يسمع عن العرب. لماذا أيها الأحبة؟ طيب خلينا نطبق حتى نحاول أن يعني نعرف أين الإشكال، ماذا يحدث الآن لو لم يكن معتل أجوف. الآن نأتي بفعل على وزن إن فعل ليس معتل أجوف، انكسر، نأتي إلى انكسر. هذا الأزرق ما يأكل ما يأتي به. طيب انكسر اسم الفاعل له إيش وزنه؟ طيب من منكسر. اسم المفعول منكسر. إذن هذا الوضع الطبيعي أليس كذلك؟ انكسر ينكسر منكسر، منكسر اسم فاعل ومنكسر اسم مفعول. ممتاز. الآن دعونا نأتي بماذا؟ بانقادة. الأصل أنها تكون مثل انكسر، مثلها تماما، مثلها مثل الصحيح. إن انقادة الأصل أن تكون ماذا؟ شوف، منكسر ومنكسر، من اسم المف اسم الفاعل هنا منكسر من قيد، واسم المفعول من قيد. ممتاز. الآن أيها الأحبة، قاعدة من قواعد إعلال القلب كررناها كثيرا، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها ماذا يحدث؟ تقلب ألفة، أليس كذلك؟ من قيد تحركت الياء بالكسر وانفتح ما قبلها ماذا ستصبح؟ منقيد، منقاد، إنها ستفتح ستقلب ألفة. ومنقيد اسم المفعول، تحركت الياء بالفتح هنا في الحالة الأولى، إيش تحركت الياء؟ بالكسر. في الحالة الثانية تحركت الياء بماذا؟ بالفتح. تحركت الياء وانفتح ما قبلها ستقلب الياء ألف فتصبح منقاد. اشترك اسم الفاعل واسم المفعول، ما عندنا حل. طب كيف نفرق بينهما يا شيخ؟ من خلال الجملة، الجملة هي التي ستحدد. هنا نحتاج إلى المعنى. واضح دكتور إيش المشكلة عندنا؟ لأنه كما قلنا انكسر منكسر ومنكسر، انقادة لو أردت تطبقها بالضبط إيش حدث فيها؟ تجد أنها منقيد. ولماذا أصبحت ألف؟ لأن الياء تحركت وانفتح ما قبلها أصبحت منقاد. اسم الفاعل، طيب الأصل أن يكون منقيد اسم المفعول ومنقيد اسم الفاعل. في كلا الحالتين تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، لما قلبت ألفا في كلا الحالتين اشترك اسم الفاعل واسم المفعول. طيب هذا مثلا وزن انفعل، طيب وزن افتعل، وزن افتعل كذلك نفس المشكلة عندنا في المعتل الأجوف. يعني هذه المشكلة متى تأتي؟ تحفظ هذه المشكلة تطرأ إذا كان عندنا معتل أجوف أتي به على وزن انفعل الخماسي أو افتعل الخماسي، تأتي هذه المشكلة. فافتعل أيها الأحبة مثلا خارة اختار، اختار على وزن ماذا؟ افتعل. ممتاز. إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل والمفعول لها، ننظر لو كان عندنا صحيح على وزن افتعل مثل ماذا؟ اشتعل، اشتعل. اسم الفاعل مش تعل، اسم المفعول طيب هذه هي الحالة الطبيعية. طيب لو نأتي بأجوف كما قلنا اختار، اسم الفاعل مخ بالكسر أول إيش؟ مختير، مختير. اسم المفعول مختير. ماذا حدث؟ نفس القضية التي حدثت قبل قليل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتصبح ألفا مختار. وهنا مختير إيش حدث؟ هذه مختير الأولى. ممتاز. الآن اسم المفعول مختير، تحركت الياء بالفتح وانفتح ما قبلها فأصبحت ألفا مختار. فالآن إذن اسم الفاعل مختار واسم المفعول مختار. إذا قلت لك محمد مختار من قبل أفراد حيه ليرأسهم في شيء، هنا إيش؟ اسم مفعول. طيب نأتي بها مثال اسم فاعل، من يأتي بها اسم فاعل؟ أظن دون جملة الحي مختار لمحمد، أحسنت عكسه، الحي مختار لمحمد. الآن إيش رأيكم هنا؟ هنا اسم فاعل لأنه هو الذي قام بعملية الاختيار. يعني لاحظوا هي كلمة مختار مختار، مرة كانت اسم مفعول ومرة كانت اسم فاعل، ما الذي حدد الجملة؟ الجملة هي التي حددت لنا. لذلك في علم أصول الفقه يقولون كلمة مختار من الألفاظ المشتركة، لأنك أو عفوا من الألفاظ المجملة، من الألفاظ الذي فيها إجمال. لماذا فيها إجمال؟ لأنك عندما تأتي تفسرها في حديث نبوي أو في حديث أو نص قرآني عليك أنك تحدد هي اسم فاعل ولا اسم مفعول، لأن هي بصيغتها لا تدل، هي بصيغتها لا تدل، تحتمل تكون اسم فاعل وتحتمل تكون اسم مفعول. فهنا الذي سيحدد هو معنى الكلام، وهنا يقع أحيانا إشكال واختلاف بين العلماء في التفسير. عالم يحملها على أنها اسم مفعول، وعالم آخر يقول لك لا، هذه اسم فاعل، السياق أقرب إلى هذا. فمثل هذه الكلمات توقع في إشكال في فهم النص، مثل هذه الكلمات، لأن صيغتها لا تساعدك، الصيغة لا تساعد بسبب وجود اشتراك. نعم ما دكتور الآن هذا سأظن أن هي القاعدة التي تليها. خلينا الآن القاعدة التي تليها. قاد يقود. أنا قلت قيادة؟ لا، بالنسبة للقيادة والمقيدة. والله ممكن تكون، لكن يعني هي تحتمل حقيقة أن تكون يائي كذلك، لأنه بعض الأفعال غير محسومة، لكن الذي يظهر أنه قاد يقود يظهر لي أن أصلها واوي، والله تعالى أعلم، يحتاج الرجوع إلى المعجم. لكن لو قلت قاد من تصرفات الأخرى قيد، قيد كذلك يائي. فبعض الأفعال عندما تعودون إلى المعاجم يقولون هذا الفعل يحتمل أن يكون واوي لأنه سمع من تصرفاته بالواو، ويحتمل أن يكون يائي لأنه سمع بعض تصرفاته بماذا؟ بالياء. فالله أعلم أنه هذا يحتمل، لكن يحتاج الرجوع إلى المعجم حتى نجزم بشيء. يختلف أصلا إذا كان جر أو مزيد، يعني قاد يقود، بس قاد مش يقود. لا، لكن هي هو الآن لو حتى لو كان مجرد أو مزيد، عندما قلت انقود أنا هنا قلبت الألف إلى ماذا؟ إلى واو، هذا معناها أنها أصلها واوي. لو كان أصلها يائي لو قلت إنقاد مش إنقود إنقيد، فليس لها علاقة. لا، هناك تعود إلى الثلاثي، تقول هذه الألف عندما أقلبها في الخماسي في السداسي أي مكان سأردها فيه إلى الأصل، هل سأردها إلى أصل واوي ولا أردها إلى أصل يائي؟ هذا يعتمد هي واو أو يا. هذا يعتمد. نعم، ممكن تكون إنقود غير قيد أصل، ممكن، لكن لا، هي هنا بمعنى واحد، هي هنا بمعنى واحد. لكن أحيانا كما قلت لك بعض التصرفات تكون يائية، بعض الكلمات تأتي تصرفات لها يائية وتصرفات واوية، فيقول أصحاب المعاجم هذه الكلمة تحتمل أن تكون واوية وتحتمل أن تكون يائية، وبعض الكلمات لا، يجزمون فيها برأي معين. طيب، حتى نحن نتوسع نختم بهذه القاعدة الأخيرة ثم نعطي استراحة. اسم مفعول، القاعدة الثانية، إذا عرفنا المشكلة الأولى، المشكلة الأولى أين تأتي يا شيخ جابر؟ إذا كان عندنا معتل أجوف صغنا على إن فعل أو افتعل، في هذه الحالة يشترك اسم الفاعل واسم المفعول. طيب، الحالة الثانية، جزا الله خير الشيخ طوال، الحالة الثانية أو الإشكال الثاني، اسم المفعول، أنا كأني رجعت للصفحة التي تليها، أيوة، الحالة الإشكالية الثانية والقاعدة الثانية التي أود التنبيه عليها، اسم المفعول من انفعل وافتعل كذلك إذا كان ثلاثيه مضاعف نحو ماذا؟ مد. الآن الإشكالية، إذا كان عندي ثلاثي مضاعف صغته على وزن انفعل أو افتعل، يطرأ عندك إشكال، ما هو؟ لاحظوا، مد إيت بها على وزن انفعل إيش تصبح؟ على وزن انفعل، على اسم هذا إن مد. طيب، حل إيت بها على وزن افتعل، على وزن افتعل، حل على وزن افتعل احتل، أليس كذلك؟ طيب، الآن ماذا نفعل؟ نقول اسم المفعول من انفعل أو افتعل إذا كان ثلاثيه مضاعف يشترك مع ماذا؟ مع اسم الفاعل. فلو قلت لك أنا إن مد صغ منها اسم الفاعل، أولا صغ منها اسم المفعول، إن مد ينمد ينمد منمد، طيب صغ منها اسم الفاعل، إن مد ينمد ينمد منمد، هل نقول منمد منمد؟ هل نكسر الميم؟ لاحظ إيش المثال، إن مد. الآن اسم المفعول من مد، اسم الفاعل هل نقول من مد؟ أنتم أصلا هل تقولون هذا من مد؟ يعني حتى أنت لا تقولها، تستهجنها، تقول من مد كذلك. إذن اشترك اسم الفاعل واسم المفعول في هذه الحالة. كذلك مثلا يقولون احتل، احتل ماذا نفعل أيها الأحبة؟ نعم، أصل منمد، إيش أصل منمد؟ يقول الشيخ إيش أصل منمد؟ من هذا؟ هذا قبل الإدغام، لأنه إحنا في اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر، وهنا أصلها من، وهذا الإشكال. أنتم عرفتم؟ أنت الآن في اسم الفاعل ألا يقولون تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر؟ وقبل الآخر هنا إيش في منمد؟ إيش قبل الآخر؟ هل هو الميم؟ لا، قبل الآخر هي الدال الأولى، فهي أصلها منمدد اسم مفعول، وفي اسم الفاعل منمدد، لكن اجتمع الدالان وعندنا قواعد الإضغام، فحينئذ نسكن الدال الأولى حتى نستطيع أن نضغمها في الدال الثانية، ونسكن الدال الأولى كذلك من اسم المفعول حتى نستطيع أن نضغمها في الدال الثانية. هكذا يحدث الإضغام. عندما سكننا الدال الأولى من هنا وسكننا الدال الأولى من كذلك من اسم الفاعل، ماذا سيحدث؟ ما عاد في فرق، اشتركا. فكذلك هنا تذهب إلى السياق، احتل، يحتل. نأتي مباشرة بسم الله. محتل، ايش اصلها الان؟ هذا اسم مفعول، ايش اصله؟ محتلل، اسم مفعول. واذا كان اسم فاعل اصلها مح، لكن نضغم اللام في اللام، ونضغم اللام في اللام لقواعد الادغام، لابد نسكن اللام الاولى. عندما سكننا اللام الاولى واضغمت اصبحت محتل في اسم الفاعل ومحتل في اسم المفعول، فلا فرق بينهما إلا من خلال المعنى والسياق. لا أنا سكنت الآن، لا أنا كنت أنا حاطة كده، أنا كنت كاسرها قبل قليل، لكن إيش حكيت؟ عندنا إضغام، الدال بدها تضغم في الدال، فلازم نشيل الكسرة ونحط سكون حتى نستطيع نضغم الدال الأولى في الثانية. كذلك هذه أصلها كان اسم مفعول منمدد، حتى نستطيع نضغم الدال الأولى في الثانية إيش فعلنا؟ سكناها. فالتسكين أنا وضعته بعد الكسرة والضم، واضح؟ طيب نكمل بعد الاستراحة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعونا أيها الأحبة نعالج معا السؤال رقم 1 في ورقة عمل 3، صغ اسم المفعول من الأفعال الآتية. سؤال رقم 1 في ورقة عمل 3، أظن الورقة مع الجميع. صغ اسم المفعول من الأفعال الآتية: كتب، مكتوب، تحتاج إلى صلة؟ لا. شرب، ضرب، مضروب، أكل، مأكول، قرأ، مقروء، ذهب، مذهوب إليه، تحتاج إلى صلة لأنها لازم. خرج، مخروج إليه، طيب او علي صاحبي يعني مخروج اليه. طيب فرحه، مفروح به، مفروح به لانها لازمه. وجد، موجود، لا تحتاج الى صله. قال، مقول. باع، مبيع. دان، مدين له، مدين له لازمه، مدين له. طيب جال، مجهول فيه، تحتاج الى صله، عليك ان تنتبه الفعل لازم ولا متعدي. طيب صال، مصول عليه. دعا، تقول دعا ناقص واوي، ناقص واوي، إذن في إضغام، مدعو. قفا ناقص واوي، مخفو. رجا ناقص واوي، مرجو. مشى ناقص يائي، ممشي فيه لأنها لازمة. سعى نفس الشيء، ناقص يائي، مسعي إليه. طيب شفى، مشفي، تحتاج إلى صلة؟ لا، شفى الله محمدا ما تحتاج إلى صلة، متعدي. طوى، مطوي، متعدي، ما تحتاج. كوى، مكوي، طبعا طوى لفيف مقرون، وكوى لفيف مقرون. وشى، موشي به لأنها لازمة. وعى، موعي، وهي متعدية، وعى محمد الدرس، ليست لازمة. طيب وشى محمد بخالد، تقول وشى محمد خالدا؟ نعم. طيب معنا شيخ خالد. ننتقل الآن أيها الأحبة، هكذا انتهينا من اسم المفعول، ننتقل إلى باب جديد وهو الفعل الماضي. طب قبل أن ننتقل للفعل الماضي، ربما بعض الإخوة يقول الشيخ وين أخذنا؟ كنا في المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان. لماذا انتقلنا إلى اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول؟ ما هي الأبيات التي نحن فيها الآن؟ أين انتهينا نحن أيها الأحبة؟ كنا نتكلم في المصدر الميمي، قلنا ميم الثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضاعف، أتاك مفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين، كذا اسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسر هايب، وافتح لها من ناقص وماقر واعكس بمعتل كمفروق يعن. طيب ثم ماذا قال بعد ذلك؟ انتقل هو كما قلنا من الكلام عن صياغة المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من الثلاثي إلى صياغة هذه الثلاثة من غير الثلاثي أو من فوق الثلاثي. طيب إيش قال بعد ذلك؟ وما عدا الثلاثي كلا نجعله مثل مضارع لها قد جهلا، يعني أن اسم المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان مما عدا الثلاثي كيف يصاغ؟ تأتي بمضارعها المبني للمجهول مباشرة وتحول الحرف الأول إلى ماذا؟ إلى ميم، كما قال في البيت الذي يلي في آخره وأول لها ميما يصر. طيب لكنه أضاف، يعني قال وما عدا الثلاثي كلا نجعله مثل مضارع لها قد جهلا، كذا ماذا قال بعدها؟ كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا. هنا أتى إلى اسم المفعول واسم الفاعل. هذه مشكلته في النظم، أنه ذكر اسم المفعول واسم الفاعل مما عدا الثلاثي في هذا المكان، ثم بعد مجموعة أبيات سيأتي يذكر اشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي واسم المفعول من الثلاثي. الآن أنا لو شرحت اسم المفعول من فوق الثلاثي ثم رجعت بعد 10 أبيات 12 بيت إلى اسم المفعول من الثلاثي، راح تجد أنه عدم ترتيب. وإذا شرحنا الآن اسم المفعول من اسم الفاعل مما فوق الثلاثي كما هو ذكره، ثم بعد مجموعة أبيات عدنا إلى اسم الفاعل من الثلاثي، الطالب لن تكون القواعد عنده واضحة. فأنا من باب الترتيب أتيت باسم الفاعل كاملا في هذا الموضع حتى تعرف كيف يؤخذ من الثلاثي ومن غير الثلاثي، ثم أتينا بالصفة المشبهة لأنه لم يذكر الصفة المشبهة وهي حقيقة مرتبطة جدا باسم الفاعل وينبغي للطالب أن يتقنها في هذه المرحلة، أتيت بها زيادة من باب تتميم الفائدة. ثم ذكرت كذلك اسم المفعول من الثلاثي ومن غير الثلاثي. عندما نأتي إلى الأبيات التي تكلم فيها عن اسم الفاعل من الثلاثي أو اسم المفعول من الثلاثي نمر عليها مرور الكرام لأننا الآن شرحناها بالتفصيل. أنتم عرفتم ما هو السياق الذي أتكلم فيه؟ أنا أريدك أن تحيا في جو المنظومة ليس فقط قواعد، أريدك أن تفهم لماذا قدمت وأخرت حتى تأخذ صورة واضحة عن المبحث. لا أريد أن أجزئ المبحث في أكثر من موضع، نتكلم اليوم عن اسم مفعول غير الثلاثي وبعد 3 دروس نتكلم عن اسم مفعول ثلاثي، يعني تتشوش أنت، لا تحسن ضبط هذه الأبواب وفهم الارتباط مع بعضها البعض. نعم؟ هي مش مشكلة في النظم، والنظم يريد أن يحسن أبياته. استغل الموضوع على كلمتين هذول. أحسنت، هو هذا الذي فعله، لكن الطالب يحتاج إلى الترتيب، يعني أنا دائما أفضل المنظومة المرتبة، لكن أحيانا يعني تنحصر في بعض المنظومات يرحمك الله. انظروا ماذا قال، وما عدا الثلاثي كلا نجعلها مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسم مفعول. يعني اسم المفعول مثل المصدر الميمي واسم الزمان والمكان، تأخذ من المضارع المبني للمجهول، لكن كما سيختم وفاعلا كسر عينا وأول لها ميما يصر. وأول لها أي للجميع ما سبق، للمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان واسم الفاعل واسم المفعول من فوق الثلاثي دائما الحرف الأول ميم. لذلك قال كذا اسم مفعول أي كما سبق، وفاعل يعني كذا اسم مفعول يعني وكذا اسم فاعل، كذا اسم مفعول وفاعل، لكن الفاعل قيده بقيد. ماذا قال؟ كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا، يعني أن اسم الفاعل لا تحتاج إلى كسر ما قبل الآخر فيه، بخلاف اسم المفعول وما سبق فإنه يبقى على الفتح. كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يصر للجميع مما عدا الثلاثي، ما فوق الثلاثي، مصدر ميمي، اسم زمان، اسم مكان، اسم مفعول، اسم فاعل، كما تعلمنا أول حرف يكون ماذا؟ ميم مضمومة، ميم مضمومة. ثم بعد ذلك انتقل الناظم إلى ماذا؟ إلى الكلام عن الفعل الماضي، وأنا الآن انتقلت معه فقال وآخر الماضي افتح عنه مطلقا وضم إن بواو جمع ألحقا وسكن ضمير رفع حركا وبدء معلوم بفتح سلكا إلا الخماس والسداس فكسرا إن بدئ بهمز وصل كامتحن. ثم بعد ذلك سيذكر يعني همزة الوصل على سبيل الاستطراد. فنقول أيها الأحبة الآن هذه المباحث أسهل في الحقيقة، يعني فرج عنا شيئا من الهموم. هذه المباحث أسهل من مباحث اسم المفعول واسم الفاعل. الفعل الماضي أيها الأحبة، ما هو الفعل الماضي؟ طبعا سهولة لأن أغلبكم أخذوا في النحو، فنحتاج مرور سريع حتى نقطع. ما هو الفعل الماضي؟ كلمة مشتقة، دعونا نحافظ على هذا، كلمة مشتقة. الفعل الماضي يشتق من المصدر، يقولون كلمة مشتقة تدل على ماذا؟ على حدث وعلى زمان وقوع الحدث. لكن ما هو الزمان الذي تدل عليه؟ تدل على حدث وقع قبل زمان التكلم، ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم. الآن أيها الأحبة، عندما سيتكلم الناظم عن الفعل الماضي سيتكلم عن حركة الآخر وعن حركة الأول. طيب ما رأيكم في الكلام عن حركة الحرف الآخر؟ هل هو من عمل الصرف يا دكتور؟ هذا من عمل النحوي، إنه حركة الحرف الآخر ما الذي يحددها؟ الإعراب والبناء. هذه الكلمة معربة وبماذا إعرابها؟ أو مبنية. ففي الحقيقة ذكر حركة الحرف الآخر هو من باب تتميم الكلام عن الكلمة جملة، وأما أصالة فحركة الحرف الآخر ليست من مبحث الصرف، وإنما هي من مبحث النحوي. كذلك فعل في الفعل المضارع، أشار سريعا أن حركة الحرف الآخر من الفعل المضارع تكون بحسب عوامل الإعرابية، وهذا كذلك دخول، يعني كأنه دخل إلى غير تخصصه، ولكن جيد. يعني أحيانا بعض التدخلات مهمة حتى تتم القسمة للطالب، يعني ليس تدخل معيب بل تدخل مفيد. طيب نبدأ الآن. الفعل الماضي هو بدأ بحركة آخر الفعل الماضي في المنظومة، وأنا سأسير معه. ماذا قال؟ قال حركة الآخر البناء على الفتح. هذه هي الحالة الأصلية أيها الأحبة للفعل الماضي. الفعل الماضي الأصل فيه أنه مبني على ماذا؟ على الفتح. واحذروا لا تقولوا مبني على الفتحة، خطأ. في الإعراب نقول مرفوع علامة رفعه الضمة بالتاء، منصوب علامة نصبه الفتحة بالتاء، مكسور علامة مجرور علامة جره الكسرة. هذه كسرة فتحة، هذه تعبيرات للإعراب. أما البناء من دون تاء، تقول مبني على فتح بدون تاء مربوطة، مبني على كسر مش كسرة، مبني على ضم، مبني على السكون، أمره هين ما عندنا مشكلة فيه لأنه يشتري. طيب المهم من دون تاء مربوطة. إذن الفعل الماضي الحركة الأصلية له البناء على الفتح، ضرب، أكل، شرب، نام، قعد، جلس، هذه كلها مبنية على ماذا؟ على الفتح. فعل الماضي مبني على الفتح. الآن هل يخرج الفعل الماضي عن البناء عن الفتح؟ نعم، ذكر حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل الفعل الماضي بواو الجماعة. الآن شرب مبنية على الفتح، إذا قلت شربوا تصبح ماذا؟ مبنية على الضم. إذن نقول قاعدة، الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصل بماذا؟ بواو الجماعة. خلاص هذه قاعدة تحفظها. الفعل الماضي الأصل أنه مبني على الفتح، إذا اتصلت به واو الجماعة بني على ماذا؟ على الضم. طيب هذه طيب نعيد كتابتها. ما اختلفت كثير. طيب صلى مبنية على ماذا؟ صلى الآن أنت انظر إلى أمامك، صلى مبنية على ماذا؟ سكون، أنا في سكون سمعت. أيوة أحسنتم. ننتبه، أحيانا الفتح يكون ظاهر تراه بعينك، وأحيانا يكون الفتح مقدر كما درست ماذا في النحو. متى يكون الفتح مقدر؟ إما لماذا؟ للتعذر، وإما للمناسبة. يمكن يكون مقدر للثقل؟ لا ما يكون مقدر للثقل، لأن الثقل هو على الواو والياء، والواو والياء لا يثقل عليها الفتح، لذلك تقول دعوة ما عندك مشكلة. لكننا طبعا دعوة نقول في النهاية دعا للعلة التصريفية، تحركت الواو وانفتح ما قبلها. المهم إذا صلى مبنية على ماذا؟ تقول فعل ماض مبني على الفتح. طب الشيخ يقول لي وين الفتح يا شيخ؟ ما في فتح، في سكون. نقول له هنا فتح مقدر منع من ظهوره ماذا؟ التعذر، لأن الألف يتعذر تحريكها، لذلك سمي التعذر. ممتاز. طيب صلى بواو الجماعة إيش تصبح؟ أيوة أنا هذا الذي أرد، رد تخطئ في أحد، ما أدري من هو الذي قال صلوا، وهذا كثير ليس أحدكم، وكثير من الناس يقولون ماذا؟ صلوا. يقول لك الشيخ ما أنت قلت الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة إيش يبنى يا دكتور؟ على الضم. يلا إذن هي صلوا يا شيخ ما يبنى على الضم. ايش راي المشايخ؟ نقول مبني على الضم، ممتاز. الضم على اين سيكون؟ عندما نقول الفعل الماضي اذا اتصل بواو الجماعه يبنى على الضم، اين سيكون هذا الضم؟ على الحرف الذي قبل واو الجماعه، زي الواو الان شرب، واين الضم؟ على الحرف الاخير الذي قبل واو الجماعه. طب اين الحرف الاخير الذي قبل واو الجماعه؟ هنا محذوف. الحرف الاخير الذي قبل واو الجماعه محذوف، لانه هو ماذا؟ هو الالف الذي حدث، اجتمعت الالف، الف ايش وضعها ايها الاحبه؟ ساكن، واو ساكنه، ايش سيحدث؟ التقى ساكنان فحذفت الالف. اذن في الحقيقه قبل الواو هنا في ماذا؟ في عندنا الف، فالف هذه هي التي تقابل الباء في شربه، الالف هذه هي التي تقابل الباء في ماذا؟ في شربه. الان حذفت الالف ولا بد ان نبقي الفتح، الفتحه على اللام التي قبلها دليلا عليها، على ان هناك الف محذوفه. ما بيصير الضمه تقول صلوا، خطا، تقول صلوا. هذه الفتحه التي على اللام مهمه لانها تنبئ ان هناك الف محذوفه من السياق، حذفت لالتقاء الساكنين. اذن صلى، صلى، صلوا. طيب ماذا نعربها؟ أنا من باب التسهيل يعني في الحقيقة لا أشدد، هناك بعض الناس تقول كذا وليس كذا، من باب التسهيل خلاص استمر على هذه القاعدة. فعل ماض مبني على الضم الموجود على أين، أو المقدر على أين؟ المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. إن سر على هذه القاعدة تقول صلوا فعل ماضي مبني على ماذا؟ خلاص اتصل بواو الجماعة إذا مبني على الضم. يقول لك الشيخ وين الضم؟ أنا شايف الضم. تقول هناك ضم مقدر على ألف، وين الألف؟ حذفت لالتقاء الساكنين، انتهى الأمر. سر على هذه القاعدة الطرد عليها، لكن إياك تقول صلوا، هذا أهم شيء، لا تقول لي صلوا، تقول صلوا. وكذلك كل ما كان على مثل هذا نمّا، نمّوا، إيش عندنا كذلك؟ آتوا. طيب دعا، وعلى ذلك، على ذلك. نعم لا انت شغلك تستعجل لي على الامر، خلينا الان في الفعل الماضي. الله يجزاك الخير. طيب الان البناء على الفتح، هاي الحاله الاصليه، البناء على الضم اذا اتصل بماذا؟ بواو الجماعه، ممتاز. الحاله الثالثه البناء على ماذا؟ على السكون. اذا يمكن الفعل الماضي يبنى على السكون، متى ايها الاحبه؟ يقول اذا اتصل، باختصار بكلمه واحده، اذا اتصل بضمير رفع متحرك. الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك. ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ ضمائر الرفع المتحركة هي تاء المتكلم أو المخاطب للمذكر أو المخاطبة للمؤنث، أكلت، أكلت، أكلت. إذن هي تاء إما للمتكلم مخاطب إذا كان ذكر، مخاطبة إذا كانت أنثى، أو نا للفاعلين، طبعا نا الفاعلين قيد، لأن هناك نا أحيانا تأتي للمفعولين، كلام عن نا الفاعلين، شربنا، ضربنا، أكلنا. أنت تقول لي، أنت تقول ضمير رفع متحرك، طب النا هذه متحركة ولا ساكنة؟ طب أنت تقول ضمير رفع متحرك، التاء ضربت، أكلت، أكلتي، فهم ضمير رفع متحرك لأنها متحركة بالضمة أو الفتحة أو الكسرة. طب النا ضربنا، النا متحركة ولا ساكنة يا شيخ؟ أين متحركة؟ الجزء الأول منها متحرك. تقول نا، نعم متحركة، ليس الجزء الثاني، الجزء الأول، لذلك عدوها من قبيل المتحرك. طيب كذلك من ضمائر الرفع المتحركة نون الإناث. نون الإناث تسمية أدق من نون النسوة، لأنها تستخدم للنسوة ولغيرهم من الجمادات المؤنثة. فنقول مثلا أكلنا، أكلنا، لاحظوا هذه نون ماذا؟ النسوة، أكلنا، شربنا، نمنا، ضربنا، لعبنا. إذا نون الإناث لاحظنا متحركة، إذا هذه هي ضمائر الرفع المتحركة، التاء للمتكلم والمخاطب والمخاطبة، نون الإناث، وناء الفاعلين. هذه الضمائر الثلاث أي واحد منها يتصل بالفعل الماضي فإنه يجعل الفعل الماضي مبني على السكون. فعندما نقول أيها الأحبة أكل، أكل مبني على ماذا؟ طيب أكلوا على الضم، أكلت، لاحظوا كانت اللام مفتوحة قبل أن يتصل بها شيء. اتصلت بواو الجماعة أصبحت ماذا؟ مضمومة. اتصلت بتاء المتكلم ضمير رفع متحرك أصبحت ساكنة. طيب نأتي للنسوة، نون النسوة أكل. طب أعرب أكلنا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون. تعلل لماذا بنيته على السكون مش هو مبني على الفتح، تقول لاتصاله بنون الإناث أو نون النسوة. ونون النسوة إيش إعرابها؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الضمير في أكلته ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب أكلنا أكلنا، تقول أكلنا نعم كذلك مبني على السكون. لماذا؟ لاتصالها بنا الفاعلين. طيب لو قلنا أكلنا بيصير نحكي أكلنا يا مشايخ؟ طب إيش الفرق بين أكلنا وأكلنا؟ إن هذه أصبحت نا المفعولين، يعني في واحد أكلنا يا شيخ. طيب حتى يعني من باب الفائدة، أصلا قيل إنه ضمير الرفع المتحرك لماذا يسكن مع الفعل الماضي؟ قيل للتفريق بين نا الفاعلين ونا المفعولين. قيل هذه هي العلة التي من أجلها بني الفعل الماضي على السكون إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك، للتفريق بين نا الفاعلين ونا المفعولين. طب قالوا هاي المشكلة في النا، طب إيش دخل التاء والنون الإناث؟ قالوا طردا للباب على قاعدة واحدة، خلاص قالوا بما إن المشكلة هاي في النا ولكن لها أخوات نجعل هذا الباب كل شيء واحد. وهذا كثير أيها الأحبة، تكون المشكلة في جزئية واحدة ولكن حتى يسر الباب على قاعدة واحدة خلاص يعممون المشكلة في جميع الأجزاء. هذا فيما يتعلق بحركة الآخر. طيب ننتقل إلى حركة الأول، واضحة حركة الآخر. أكلنا، أكلنا نقول أكل فعل ماض مبني على الأصل على الفتح، ونا هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهناك فاعل لا يبغي أن تقدره. طيب نعم، الآن حركة الأول انتهينا من حركة الآخر. طيب إيش حركة أول الفعل الماضي؟ سهلة أيها الأحبة، حركة الفعل المبني للمعلوم وحركة الفعل المبني للمجهول، لأن الناظم تكلم عن المبني للمعلوم وعن المبني للمجهول. المبني للمعلوم يكون مفتوحا إلا في عندنا استثناء، لأن الفعل الماضي مش كله ثلاثي، عندنا ثلاثي وعندنا مزيد كما تعلمنا. يكون مفتوحا، يكون مفتوح الأول إلا الخماسي والسداسي المبدوء بهذا القيد، المبدوء بهمزة وصل، فماذا يحدث فيه؟ يكسر. إذا نقول الفعل الماضي الأصل فيه أنه يبنى على ماذا؟ مش يبنى، تكون حركة الحرف الأول منه ماذا؟ الفتح، صحيح؟ أو الفتحة، هنا نقول الفتحة لأن هنا ليست حركة بنائية، فنقول الفعل الماضي حركة الحرف الأول منه الفتحة، إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا مبدوءا بهمزة الوصل فإنه يكون ماذا؟ مكسورا. طيب الآن نأتي مثلا شرب، لاحظوا أنها ماذا؟ مفتوحة. أكل، طيب نام، قعد، جلس، هذا من الثلاثي. طيب نأتي مما فوق الثلاثي، أصلا أنت يعني الثلاثي عقلا إيش هو؟ فعل وفعل وفعل، الفاء دائما مفتوحة ما تحتاج. طيب الرباع المجرد إيش هي صيغتها؟ فعل له مفتوحة، ممتاز. الرباع ثلاثي مزيد بحرف، أفعل وفعل وفاعل، الفاء مفتوحة. نأتي إلى الخماسي، وخصوص خماسي ينبذ الأوزانية، فبدؤها إن فعل، أول واحد إن فعل خماسي مبدوء بهمزة وصل، همزة الوصل الأصل فيها الكسر، فبدؤها كان فعل، إيش قال؟ والثاني إيش؟ افتعل، همزة وصل مكسورة، فبدؤها كان كسر، والثاني افتعل فعل كذلك، كذا تفعل، لا تفعل مبدوء بماذا؟ بالتاء إذا مفتوح. طيب كذا تفعل وزد تفاعل مبدوء بماذا؟ بالتاء. طيب ثم السداسي، ننتقل للسداسي لأنه خماسي سداسي، ثم السداسي استفعل، مبدوء بهمزة وصل يكسر، ثم السداسي استفعل افعوعل اعشوشب يكسر، ثم السداسي استفعل وافعوعل افعول كذلك يكسر، افعل يليه افعلل وافعال، كل هذا السداسي لاحظ كله بهمزة وصل كله مكسور، وافعال ما قد صاحب، وافعال ما قد صاحب اللامين، بعدين زيد الرباعي على قسمين. لاحظوا انا دائما اشطر الابيات التي وردت معنا في البدايه لانها مهمه، عليك ان تحفظها دائما ستطبق عليها، لن تاتي بافعال جديده، هي هذه الافعال. اذا زيد الرباعي على قسمين ذي سته نحو افعلل افعلل مكسور، ثم الخماسي وزنه تفعلل مبدوء بالتاء. الرباع المجرد إذا كان خماسيا تفعل بالتاء إذا تكون مفتوحة. إذا هذه هي القاعدة، المبني للمعلوم يفتح أوله إلا أوزان الخماسي والسداسي التي بدأت بهمزة وصل فيكسر. طيب المبني للمجهول، المبني للمجهول يكون أيها الأحبة كيف يصاغ المبني للمجهول؟ يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، إذن الأول ماذا سيكون؟ مضموم. إذن في المبني للمجهول، طبعا تسمية المبني للمجهول هي تسهيلية، ولكن هو في الحقيقة لا يسمى مبني للمجهول، لأن عندما أقول مبني للمجهول معناه أن الفاعل مجهول، لذلك بني للمجهول. ولكن الصحيح أن الفعل الماضي عندما يبنى من المعلوم ويحذف الفاعل منه ليس فقط لأن الفاعل يكون مجهولا، إن أقول ضرب محمد قد يكون الفاعل معلوم لكن ما نريد نصرح باسمه، ما في مشكلة، صحيح؟ إذن الصحيح أن تسمية مبني للمجهول تسهيلية للطالب، وأما الأصح تأتي للتسمية الدقيقة تقول المبني لما لم يسمى فاعله، هذه التسمية الدقيقة. لكن لأنه في المدارس والأمور السهلة خلاص تقول مبني للمجهول مباشر يفهم، نقول مبني للمجهول، ولكن في الصحيح هي أعم، لأنه لا يشترط أن يكون الفاعل مجهولا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، من الذي أراده؟ الله سبحانه، لكن حذف تأدبا، يقول لي شخص مجهول من الذي يريد، يعني هذه خطيرة الكلمة مجهول، إذا قلت مجهول خطيرة، الله عز وجل هو الذي يريد، لكن لماذا حذفت؟ تأدبا حتى لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى فقط. طيب هذا فيما يتعلق. فطيب ضرب ما إيش حولها لمبني للمجهول؟ ضرب. أكل، استخرج، طيب هذه طبعا سنأتي إلى استخرج، هذه لنا وقفة معها في همزة الوصل. انكسر، انكسر، ما أريد أدخلكم الآن، هذه قواعد صياغة المبني للمجهول مما فيه همزة وصل سأذكرها بعد قليل بإذن الله. طيب دحرج، دحرج، دحرج، طيب إيش عندنا كمان؟ تدحرج، تدحرج، طيب إيش بقية؟ فيه شيء ولا سهل؟ الأمور سهلة. طيب ننتقل للبعدين، نستغل الوقت الآن أيها الأحبة. هنا عندي بس وقفة في صياغة المبني للمجهول، وقفة في صياغة المبني للمجهول. قلنا المبني للمجهول إذن إيش قاعدة الأساسية؟ والطالب أحيانا إيش يحدث معه يا شيخ؟ يركز على القواعد الفرعية ويضيع معها وينسى القاعدة الأساسية اللي أصلنا منها. لا، أنت دائما انطلق من القاعدة، القاعدة هي أن الفعل الذي بني للمجهول، الفعل الماضي المبني للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر. لكن عندنا استثناءات، إذا كان هذا الفعل أيها الأحبة ثلاثي معتل أجوف، هذا معتل الأجوف مغلبنا، قال إذا كان ثلاثيا معتلا أجوف، طب وحدث في هذا المعتل الأجوف إعلال قلب، لأنه ممكن يكون معتل أجوف ما في إعلال قلب، عندنا مثال معتل أجوف ما في إعلال قلب، لا احنا ذكرت في الدرس الماضي ممكن يأتي معتل أجوف ما في إعلال قلب، مثل ماذا؟ أحسن أضبطها شوي، عورة، عورة معتل أجوف ما في إعلال قلب، إذا ما في ارتباط بين المعتل الأجوف وأنه يحدث إعلال قلب، يمكن يحدث فيه إعلال قلب يمكن ما يحدث. هسا الأغلب، نعم الأغلب الأفعال المعتل الأجوف فيها إعلال قلب، لكن يمكن يأتي يمكن، لأن قاعدة إعلال القلب لها استثناءات كما ذكرت. لذلك في الدرس الماضي أين أتيت في هذا المثال؟ أنا في الدرس الماضي قلت إذا كان معتل أجوف حدث في إعلال القلب أو ليس في إعلال القلب أثر أن في جزئية، من يذكرها؟ أحسن، في بناء اسم الفاعل، قلنا اسم الفاعل من المعتل الأجوف نفصل فيه، إذا كان معتل أجوف حدث فيه إعلال القلب مثل قال، إيش يحدث في الألف؟ اسم الفاعل، ايوه، اذن معتل اجوف حدث فيه اعلال قلب، قلنا اسم الفاعل من نقل فيه الالف الى همزه قائل، اذا لم يحدث في المعتل الاجوف اعلال قلب كيف يصاغ اسم الفاعل من عاوره؟ عاور ان صح يعني وعاور، لكن لا يحدث فيها ماذا؟ قلب الى همزه، وهذا تكلمت في الدرس الماضي، لكن اظن المراجعه ليست بذاك عند الشباب. طيب هذا اشكال ايضا يطرا معنا هنا، المعتل الاجوف اذا حدث فيه اعلال قلب كيف يصاغ المبني للمجهول منه؟ قال كيف ما مبني للمجهول؟ ماذا تقول؟ هل تقول أنت على القاعدة التي تعلمناها نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر إيش ستصبح معك؟ قويلة، لكن نحن لا نقول قويلة، يعني إيش تقول أنت؟ قيلة، في كل كتب الحديث والقرآن والتفسير كلها قيلة، ما أحد قال قويلة، لماذا أصبحت قيلة؟ طيب باعة، بيعة، طيب إيش رأيكم أيها الأحبة؟ هنا نقول أيها الأحبة عندنا قاعدة، يقولون عند صياغتها إذا كان الفعل ثلاثي معتل أجوف حدث فيه إعلال قلب مثل قال وباع، عند صياغة المبني للمجهول يجوز في فائه، عندنا خياران في الفاء، إما أن تكسر الفاء وهذا هو المشهور، إما أن تكسر الفاء لا تضم الفاء فيكون استثناء من كلام السابق، أن قلنا المبني للمجهول يضم أوله فتستثني فتقول إلا إذا كان معتلا أجوف حدث فيه إعلال قلب مثل قال وباع، فالأشهر فيه أن يكسر أوله فتقول قيل وبيع. طيب دانا دارة وعلى ذلك خلص معتل أجوف وقلبت ياؤه أو واوه ألف، إذا حدث فيه إعلال قلب مباشرة الأصل فيه أو الأشهر فيه أن يكسر أوله، قال قيل باع بيع دانا دينا وعلى ذلك سالة سيلة. طيب ويجوز كذلك الضم، تقول ماذا قولة وبوعة، يصح أن تقول قولة وبوعة. وهناك وجه ثالث هو الإشمام، يعني الوجه الأول مع الإشمام، وهذه عند أصحاب التجويد يحسنونها، يعني هي لفظية ليست كتابية، يعني تقول بيع مع إشمام، هذه يظهر أثرها في اللفظ، لكن المهم أنا أريدك تضبط هذا وهذا فقط، أريد هذين الوجهين، يجوز الكسر ويجوز الضم. إذا كسر تقول قيل وبيع، إذا ضمم تقول قولة وبوع. دائما لاحظوا الياء تطلب قبلها كسرة والواو تطلب قبلها ضمة، ممتاز. إذا كان الفعل قاعدة ثانية، وضحت القاعدة الأولى، إذن هذا تستطيع أن تسميه استثناء من القاعدة التي أصلناها، الأصل في الماضي الضم الأول وكسر ما قبل الآخر إلا إذا كان على هذه الصورة. الاستثناء الثاني مشابه للاستثناء الأول، إذا كان الفعل المراد بناء للمجهول على وزن إن فعل أو افتعل وكان ثلاثيه، يعني ما كتب ثلاثيه لكن افهمها، وكان ثلاثيه معتلا أجوف، يجوز في الحرف الذي قبل العين الكسر كذلك وماذا والضم، هذا سوف أفهمها. الآن نعود، عندنا أيها الأحبة معتل أجوف ثلاثي كما كان قبل قليل، هذا المعتل الأجوف الثلاثي قلنا لك صغه على إن فعل أو افتعل، إيش هاي إن فعل أو افتعل إيش وضعها؟ أيوة تقول خماسي، ثلاثي زيد بحرفين فأصبح خماسيا، هذه إن فعل وافتعل، ممتاز. إذن الثلاثي الأجوف إذا صغناه على انفعل أو افتعل، بعد ذلك أردنا أن نبني انفعل أو افتعل مبنيا للمجهول، كيف يصاغ؟ قال يك في الحرف، أين الكسر والضم؟ لاحظوا أين؟ في الحرف، لا مش ليس في العين، في الحرف الذي قبل العين. مثال ذلك، مثال ذلك أيها الأحبة، الآن خارة، أنا ما أدري ليش أستعجل في الكتاب، هذا ثلاثي معتل أجوف أليس كذلك؟ طيب قلت لك صغه على وزن افتعل إيش تصبح؟ صغه على وزن افتعل إخ، لا أنت لا سيبنا من هذا، ما حولنا للمجهول لسه، لساتنا بدنا نصغه على وزن افتعل، ما حولنا للمجهول، اختار اخت يرى. طيب ايش صار عندنا؟ اعلال، عندنا اعلال، عندنا ياء متحركه بغض النظر مفتوحه ولا لا، احفظها، متحركه مفتوح ما قبلها اصبحت اختار، ممتاز. اذا اختار على وزن ماذا؟ افتعل، لان كما قلنا اعلال القلب عندما نزنه نزنه باعتبار ماذا؟ القبل، قبل الاعلال، ممتاز. اذا اختار، الان اختار ايها الاحبه صغها مبنيه للمجهول، نقول الشيخ وضع قواعد ان المبني للمجهول ايش قاعدته الاصليه؟ يضم الاول ويكسر ما قبل الاخر، هذه هي قاعدته، اذا الاصل ان تكون اخ. الان اذا اردنا نكسر ما قبل الاخر ايش تصبح؟ ايش هو القبل الاخر؟ القبل الاخر هو الالف، صحيح؟ لا، القبل الالف هو القبل الاخر هو الالف، اما قال تكسر الالف، هذا الذي خيار الأصالة، يعني كقاعدة أن تكسر الألف فتقول مثلا إيش هي مثلا؟ هي مشكلة لن تكسر، لذلك ما أعرف كيف أنطقها. المهم الأصل أن تأتي بياء مكسورة، أخ تير مثلا بكسر الياء، أو أختوير، أختوير نقول، لا ممتاز، أختوير ممتاز، لكن لا تقول العرب هكذا، العرب لا تقول أختوير، ماذا تقول أيها الأحبة؟ تقول لك خياران، الخيار الأول إما أن تكسر الحرف الذي قبل الياء فتصبح أخ تيرة، وإما أن تضم الحرف. طب إذا ضميت الحرف الذي قبل الياء إيش تصبح الياء؟ واو، لأن الضمة تطلب واو. لاحظوا، إذن إما أن تكسر ما قبل الياء فتصبح اختيرة، وإما أن تضم ما قبل الياء فتصبح ماذا؟ أختورة. طيب، يعني هذه حالة استثنائية تحفظها، ما عندي حل فيها. هذه حالة إيش هي؟ لكنه قليل. واكسر أو إيش من فا ثلاثيا وعل عينا وضم جاك بوعة فاحتمل. ابن مالك ذكر الوجه الأخير، ابن مالك في ألفيته ذكر الوجه الأخير على وجه الضعف، لذلك المشهور أننا نقول ماذا؟ اختيرة. طيب احتاج، احتيجة نفس القضية، احتاج أصلا من حاجة، صحيح؟ إذن هو أجوف وصغناه على وزن افتعل. فعندما نأتي لصياغة المبني للمجهول إما أن نضم قبل الياء، وإما أن ماذا نفعل؟ نكسر ما قبلها، فنقول إما اختيرة أو اختورة. نعم، حركة همزة الوصل ستكون ماذا؟ الضم. الأصل. لا حتى بعد الأصل. أو لما صارت كسرة ثالثة تصير اختيرة. اختيرة. أحسن، صدقت. لا في هذه الحالة صدق. هو الأصل، نعم الأصل في المبني للمجهول كما سيأتي معنا من الخماسي والسداسي أن همزة الوصل تضم ويضم مع الحرف الثالث، وكذلك في انفعل تضم ويضم مع الحرف الثالث، ستأتي هذه القاعدة. لكن نعم في هذه الجزئية بحد ذاتها لأن الحرف الثالث كسر ستتبعها الهمزة في الكسر فيقال اختيرة. كذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالضم. لو أبقيناها على الضم، نعم لو أبقيناها على الضم ما عندنا مشكلة، لو قلنا أختورة خلاص تبقى على الضم لأن الحرف الثالث مضموم معها. طيب قلنا على وزن افتعل، طب وزن انفعل قاد يقود إذا اعتبرناها واوية أو يائية. طيب إذا اعتبرناها قاد يقود، إذن قاد تقول ثلاثي معتل أجوف، أتينا به على وزن انفعل. كيف يصاغ اسم أو المبني للمجهول منه إن قاد؟ ما رأيكم أيها الأحبة؟ إن قاد، أنت الآن مخير، إما أن تكسر الحرف الذي قبل الياء تقول إن قيد، وإما أن تضم تقول إن قودة. فإذا هذه قاعدة تحفظ، المعتل الأجوف إذا جاء على وزن انفعل أو افتعل ما قبل العين إما أن يضم فيكون فتكون العين واو، وإما أن يكسر فنجعل العين ياء. فهذه تحفظ أيها الأحبة كاستثناء من القاعدة. هل تستخدم؟ نعم هو وارد لكنه قليل. ابن مالك في ألفيته ذكره، قال وأراد على وجه ضعيف، يعني ليس وجه مشهور. نحن أيها الأحبة يعني ما نعلم من اللغة إلا النزل اليسير، يعني لم نجلس مع الفصحاء ومع العرب الأقحاء، فكل ما يذكره العلماء كثير منه بالنسبة إلينا لم نسمع، لأننا أصلا لا نتعامل مع اللغة العربية الصحيحة، كثير منه لم يسمع لدينا، لكنه وارد وثابت في ألسنتهم. طيب الآن أيها الأحبة ننتقل إلى الكلام عن ماذا؟ لاحظ هو ماذا فعل، نعود إلى الكلام على الأبيات. قال وآخر الماضي، ماذا قال صاحب النظم؟ قال وآخر الماضي افتحنه مطلقا. طيب إيش معنى مطلقا أيها الأحبة؟ ما معنى مطلق؟ يعني كلمة مطلقا ما الذي يقصده مطلقا؟ يعني سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر لا فرق، صلى مبني على الفتح وقعد مبني على الفتح، لكن الفرق سيكون ما هو؟ أحيانا تكون الفتحة مقدرة بسبب ماذا؟ التعذر إذا كانت ألف، أما إذا كان عندي واو أو كان عندي ياء ما عندي مشكلة، فإن الفتحة تظهر فقوية، الفتحة ظاهرة مع أنه آخرها حرف علة. إذن قوله مطلقا يعني سواء كان صحيحا أو معتلا. دائما أيها الأحباب، هذه عندما تدرس كلام أهل العلم في الفقه أو في العقيدة أو في المتون، عندما يقول مطلقا دائما حاول أن تفهم ما معنى الإطلاق. هو يريد أن يوصل به فكرة، هو يريد أن يوصل به فكرة، ليس هكذا يعني كلمة عبأ بها الكلام، هو يريد أن يوصل بها الفكرة. هذه هي الفكرة التي أرادها هنا، عدم التفريق بين الصحيح والمعتل. ثم قال وضم إن بواو جمع ألحق، يعني الفعل الماضي متى يضم؟ إن ألحقت به واو الجماعة. ثم قال وسكن ضمير رفع حرك، يعني متى يسكن؟ إن اتصل به ضمير رفع متحرك. انتهى الآن من الكلام عن الحرف الآخر، سينتقل للكلام عن الحرف الأول. قال وبدء معلوم، يعني إذا كان الفعل الماضي مبني للمعلوم كيف يبدأ أوله؟ قال وبدء معلوم بفتح سلك. طب إحنا إيش استثنينا؟ هل دائما الماضي المبني للمعلوم مفتوح الأول؟ إلا خماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل. لذلك انظروا ماذا قال في البيت الذي يليه، إلا الخماسي والسداسي فكسرا. متى الخماسي والسداسي يكسر؟ بشرط إذا إن بدأ بهمز وصل كامتحن. ثم لما ذكر همزة الوصل استطرد. الآن سيقوم الناظم بعملية استطراد. ما معنى الاستطراد؟ سيخرج عن مقصوده. نحن الآن نتكلم عن المشتقات، الآن سيستطرد، سيخرج عن مقصوده قليلا وسيذكر همزة الوصل وأحكامها سريعا ثم يعود للفعل المضارع. فالآن هذا يسمى استطراد. طيب همزة الوصل أيها الأحبة، ما هي همزة الوصل؟ يعني أريدك أن تفهم لماذا ذكر همزة الوصل هنا، لأنه لما ذكر الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل خشي أن لا يفهم الطالب ما معنى همزة الوصل، فاستطرد في ذكر معنى همزة الوصل. ما هي همزة الوصل؟ تعريف همزة الوصل، قالوا هي كل همزة تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام. همزة الوصل، إيش الفرق بين همزة الوصل والقاطع يا شيخ عبد الرحمن؟ إيش الفرق بينها؟ همزة الوصل أيها الأحبة، أولا هل تكتب هناك النبرة هذه فوق الهمزة أو تحتها؟ لا ما يصح، احذر، إياك أن تكتب. وهذا للأسف أخطاء شائعة كثيرة في وقتنا المعاصر، يكتبون همزات ألف وتحتها همزات وهي همزات وصل. إذن همزة الوصل هي عبارة عن ألف فقط، لا يوجد لا تحتها ولا فوقها همزة. ممتاز. هذه الألف لماذا جاء بها؟ انتقلت أنا صحيح؟ لماذا يؤتى بهمزة الوصل أيها الأحبة؟ همزة الوصل يعني ليس دائما يؤتى بها، لها مقصد معين. العرب أيها الأحبة لا تبتدئ بساكن، لا يمكن أن تبتدئ بكلمة عربية ساكنة، يصعب عليك أن تبتدئ بالساكن. فإذا حدث وطرأ عندنا كلمة عربية أولها ساكن، فالعرب بماذا أتت؟ أتت بهمزة اسمها همزة الوصل. هذه الهمزة تكون أحيانا مكسورة وهو الأصل، تكون أحيانا مفتوحة، تكون أحيانا مضمومة، المهم هذه همزة الوصل متحركة، فنتوصل بها إلى الابتداء بالساكن. نتوصل بها للابتداء بالساكن. عندنا كلمة عربية أولها ساكن لا يمكن نبتدئ بها، العرب تأتي بهمزة وصل. همزة وصل تكون مكسورة مضمومة مفتوحة، خلاص إذا أتيت بهمزة الوصل تستطيع أن تنطق بهذه الكلمة. فهذه هي فائدة همزة الوصل. الآن همزة الوصل هذه الفائدة لها وهي التوصل إلى الابتداء بالساكن متى تظهر؟ إذا ابتدأ بالكلمة. أما إذا كانت هذه الكلمة الأولها ساكن متصلة بما قبلها، إذا كانت متصلة بما قبلها لا حاجة حينئذ لهمزة الوصل، لأنك فعليا أنت لا تبتدئ بالساكن، أنت متصل في الكلام، كلام متصل بما قبله وبما بعده. ففائدة همزة الوصل، لذلك قالوا كل همزة تثبت في الابتداء، يعني إذا ابتدأت بالنطق بالكلمة تأتي بها، بشرط أن تكون هذه الكلمة أولها ساكن. أما إذا كان في درج الكلام لا نحتاج إلى هذه الهمزة وتسقط، لذلك قال وتسقط في درج الكلام. طيب لماذا سميت همزة وصل؟ يعني قيل لأنه يتوصل بها، يعني ماذا سميت وصل؟ قيل لأنه يتوصل بها إلى الابتداء بالساكن، وقيل لأنها تصل ما قبلها بما بعدها، يعني الثاني حقيقة ليس بالقوي، ليس بالقوي، لأن هذه الهمزة أثرها يظهر متى؟ في حالة الابتداء. فالأول قد نقول هو يعني له محل قوي من النظر أنه يتوصل بها إلى الابتداء بالساكن، وإن كان اعترض عليه نوع اعتراض. كم الساعة؟ طيب همزة الوصل أمرها هين. الآن سنتكلم أيها الأحبة، إذن عرفنا ما هي همزة الوصل. همزة يؤتى بها للتوصل إلى الابتداء بالساكن، وأثرها يظهر في حال الابتداء بالساكن، أما في درج الكلام فإنها تسقط ولا تظهر. مواضع همزة الوصل: همزة الوصل تأتي في الأفعال وتأتي في الحروف وتأتي في الأسماء، ولكن في مواضع محددة. خلص إذا حفظت هذه المواضع انتهى الأمر، تعرف أين يمكن أن تجد همزة الوصل، في أي نص يرد معك. أين تأتي همزة الوصل في الأفعال؟ لا يمكن أن تأتي في الأفعال إلا في هذه المحال. أولا في الماضي الخماسي انكسر، الماضي ركز، الماضي ليس المضارع، الماضي الخماسي، أمر الخماسي انكسر، انكسر، انكسر هذا هو الماضي وأمره انكسر. ماضي السداسي استخرج وأمره ماذا؟ استخرج. طبعا أنت إذا حفظت كنت حافظ صيغ الأوزان إيش تقول؟ إما نحتاج فبدؤها في الأفعال، تقول وخصوص خماسيا بذي الأوزان، أيوة، فبدؤها إن فعل، والثاني افتعل، افعل كذا، تفاعل نحو تعلم وزد تفاعل وفعل، خلاص انتهى الأمر. ثم تنتقل للسداسي استفعل افعل على. فأنت من خلال حفظك للأبيات تعرف أن هناك أوزان خماسية مبدوءة بهمزة وصل هذه التي ذكرها سابقا، وهناك أوزان ماضية سداسية مبدوءة بهمزة وصل هي التي تحفظها، وانتهى الأمر. لذلك قال ماضي الخماسي وأمر الخماسي، ماضي السداسي، طبعا ماضي الخماسي المبدوء بهمزة وصل هذا المراد به، ما ورد منها مبدوءا بهمزة الوصل ليست جميعها، والأمر الذي يؤخذ منها ماضي السداسي مثل استخرج وكل السداسي المبدوء بهمزة وصل، والأمر الذي يؤخذ منها، فكل ماضي لخماسي مبدوء بهمزة وصل الأمر منه سيكون مبدوءا بهمزة وصل، وكل ماضي سداسي مبدوء بهمزة وصل الأمر منه سيكون مبدوءا بهمزة الوصل. إذا ماضي الخماسي وأمر الخماسي، ماضي السداسي وأمر السداسي، هذه أربعة. الموضع الأخير من الأفعال أمر الثلاثي الذي سكن ثانيه في المضارع، أمر الثلاثي الذي سكن ثانيه في المضارع. فعندما تأتي الآن، هل كل أمر لفعل ثلاثي يكون مبدوءا بهمزة وصل؟ لا، عندنا ضابط به تعرف المسطرة. الآن نقول نأتي بالمضارع من الثلاثي، إذا كان مضارع الثلاثي أيها الأحبة ما بعد حرف المضارعة ساكن، حينئذ نحتاج لهمزة وصل لما نأتي بصيغة الأمر. فمثال ذلك ضربة، إيش مضارعها؟ يضرب، الحرف الثاني ساكن. عندما نصوغ فعل الأمر سيأتي معنا نحذف حرف المضارعة ونأتي بهمزة وصل، اضرب. إذا كان الحرف الثاني من المضارع متحرك، مثال ذلك قام، إيش مضارعها؟ يقوم، الحرف الثاني إيش وضعه؟ ساكن ولا متحرك؟ يقوم، متحرك، يقوم. الآن في الوضع الحالي متحرك ولا ساكن؟ متحرك. إذن لا نحتاج في هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى همزة وصل. إيش الأمر من يقوم؟ قم. هل يحتاج لهمزة وصل؟ لا. إذن هذه هي القاعدة، نقول الفعل الثلاثي عندما نصوغ الأمر منه أحيانا نحتاج لهمزة وصل وأحيانا لا نحتاج. متى نحتاج لهمزة الوصل؟ إذا كان ثانيه ساكنا. ومتى لا نحتاج؟ وقع. وإذا دخلت الكلام في الكلام انشغلتنا. وإذا كان ثانيه متحركا لا نحتاج لهمزة وصل. وقع، إيش مضارعها؟ يقع، هل مفتوح؟ إيش إذن؟ قع، لا تحتاج لهمزة وصل. هذه هي القاعدة، عليك أن تسير عليها. لا، هي أكل بحد ذاتها، أنت أتيتم على الفعل الحساس في استثناء أكل، سيأتي معنا أكل وأخذ وأمر، هذه الثلاثة استثناء عن القاعدة، أكل وأخذ وأمر. إذن أولا حفظنا المواضع أيها الأحبة. اسم همزة الوصل متى تأتي في الأفعال يا شيخ؟ تأتي في ماضي الخماسي في الأوزان التي ذكرناها، يعني ليس كل ماضي خماسي، لا، في الأوزان التي ذكرناها سابقا، وتأتي في ماضي السداسي في الأوزان التي ذكرناها، وهي أظنها كلها بهمزة وصل، أظن ماضي السداسي كل الأوزان بهمزة وصل، أما الخماسي هناك ما هو بالتاء وهناك ما هو بهمزة وصل. ثم الأمر الذي يؤخذ من ماضي الخماسي وماضي السداسي المبدوء بهمزة وصل، فهذه أربعة. والخامس تحفظ أمر الثلاثي الذي سكن ثانيه في المضارع. طيب في الأسماء ما هي مواضعها؟ مصدر الخماسي الذي ماضيه بهمزة وصل، ومصدر السداسي الذي ماضيه بهمزة وصل، وهي كلها السداسي كما قلنا كلها بهمزة وصل. وكلمة أيمن، أيمن أيها الأحبة، هذه كلمة عند البصريين بهمزة وصل. ما معنى أيمن؟ قيل أن أيمن جمع يمين، جمع ماذا؟ يمين. فشخص بدل ما يقول يمين الله عليه تفعل كذا يقول أيمن الله عليه تفعل كذا، يعني 50 يمين عليه أنك تفعل هذا الفعل، كأنه جمع لفظة يمين. وقيل أيمن هي لفظة، لا هي بحد ذاتها لفظة محددة أتي بها لليمين الخالص، ليست جمع، لفظة محددة لليمين. كيف أقسم بالله مثلا؟ لا، هذه لفظة أتت بها العرب لليمين. طبعا إحنا لم نستخدمها عشانك راح تستغربها، لكن هي مسموعة عند العرب أيمن. إذا تقول أيمن إما جمع يمين، هذا قول، وقيل لا هي كلمة ابتداء أتت بها العرب لليمين ليست جمعة، وهي همزة وصل عند البصريين، أما عند الكوفيين هي همزة قطع. طيب الموضع الأخير إذا في الأسماء، مصدر الخماسي. مثال إيش مصدر الخماسي أيها الأحبة؟ قلنا تأتي إلى الماضي الخماسي. إيش الماضي الخماسي المبدوء بهمزة وصل؟ إن فعل، طيب إن كسر، ممتاز، إيش مصدرها؟ انكسار، إذا مصدر الخماسي. طيب نأتي إلى سداسي، نأخذ مثال واحد، إعشوشبة، إعشيشاب، لأن إفعوا على، إذا مصدرها كذلك بهمزة وصل. إذا مصدر الخماسي، مصدر السداسي أيمن. ثم بعد ذلك عندنا مجموعة من الأسماء، هذا يعني مجموعة ما بعضها البعض دائما يذكرها العلماء، يقول هذه الأسماء العشرة دائما مبدوءة بماذا؟ بهمزة وصل. ما هي؟ ابن، ابن من، طب ابن من هي نفس ابن لكن زيدت عليها الميم، سمعت عند العرب سماعا فأوردناها، ابن وابن من، ميم زائدة بعد النون، ابن وابن من، ابنة، اثنين، اثنتين، امرأ، امرأة، اسم، است. هذه كم خرجت معنا؟ لا يعني هي خرجت تسعة. نعم، ابن، ابن من، ابنه، اثنين، اثنتين، امرئ، امرأة، وسم، خرج معنا تسعة، يظهر العاشر ضاع معنا، ما أدري، عفوا أيمن، أيوة هي هذه، أيوة أحسنتم، أيمن هي العاشرة، أنا أيمن أخرجتها إلى الأعلى، هي العاشرة، هي عشرة أسماء وردت عند العرب، ابن وابن من وابنه، وامرئ وامرأة، اثنين واثنتين، واسم واسم، والعاشر هو ماذا؟ أيمن التي فصلتها، تكون هكذا عشرة أسماء. كيف تفعل؟ تحفظ، وأذكرها لك في المنظومة حتى تحفظها. ولماذا نظم؟ حتى يعينك على الحفظ. هذا في الأسماء، يعني لا يوجد اسم فيه همزة وصل إلا هذه الأسماء. طيب هل يوجد هناك همزة وصل في الحروف؟ هي فقط في ال التعريف. طيب ما حركة همزة الوصل؟ فتح في الأسماء المعطف، خلص، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا نذكرها في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد. سامحونا.